كتاب نار تحت الرماد للدكتور مصطفى محمود. فهرس: قنبلة وشيكة الانفجار، أهل الله وأهل الشيطان، الحكم الإسلامي متى وكيف، الشيوعية العالمية إلى أين، لماذا ينتحرون، لماذا الكوارث، لا تستهينوا بالكلمات، الجهل العلمي، لعبة تحرير الشعوب، عن الفن والدين، كلنا في نفس السفينة، من هو العارف بالله، الخروج من الظلمة إلى النور. قنبلة وشيكة الانفجار. جماعة الأبي جونز هي طائفة بروتستانية متطرفة تأسست في كاليفورنيا عام 1963 وبلغ عدد أعضائها 30,000، وقد تلقى الأب جونز تزكيات من عدد من رجال الكونغرس ومن عمدة سان فرانسيسكو ومن زوجة الرئيس كارتر، وهي تزكيات شجعت حاكم غويانا على أن يمنحه قطعة أرض من 28,000 فدان يقيم عليها مستعمراته ويحقق عليها حلمه المزعوم بمجتمع تسوده المحبة والتعاون والإخاء وتزول فيه الطبقات. وهي المستعمرة التي انتهت بحادث قتل وانتحار رهيب لأطفال وشباب ورجال ونساء جاوزوا 900 عددا، على رأسهم رئيس الطائفة الأب جونز نفسه الذي قاد عملية الانتحار الجماعي وكأنها صلاة أو طقس ديني. والتزكيات التي قدمها رجال الكونغرس وعمدة سان فرانسيسكو وزوجة الرئيس كارتر تدل على أننا أمام رجل لامع مؤثر بليغ وداعية من أصحاب الشخصيات المغناطيسية. وأبلغ في الدلالة على قدرة هذا الرجل ما فعله في آلاف الشباب ممن دفعهم أمامه هم وأسرهم وأطفالهم حتى الموت في طاعة عمياء وديكتاتورية بشعة، وكأنه الرب الواحد الذي لا يناقش. وظاهرة التطرف الديني تكاد تكتسح العالم كله اليوم، وقد شاهدنا منها جماعة التكفير والهجرة عندنا، وشاهدنا ما فعله زعيمها بالمئات من أتباعه الذين كرسوا أنفسهم له حتى الموت وحتى الجريمة. وإذا كانت هذه المؤشرات تدل على شيء فهي تدل على حالة تعطش ديني عند الشباب وحالة خواء وفراغ وضياع واستعداد للموت وراء أول صارخ في برية يدعوهم إلى الله. وقد كنت في لندن من 10 سنوات وكانت جميع الشوارع تغطيها أفيشات كبيرة من محاضرات الزعيم الروحي والصوفي الهندي المهاريشي ماهيشي، وكان الشباب يحجون إلى هذه المحاضرات زرافات بالتعطش الذي يسعون به إلى ملاعب الكرة، وقد أطالوا ذقونهم وأظفارهم وعلقوا المسابح في رقابهم. وقد سمعنا عن النبي الجديد مون وما فعله في أوروبا، وسمعنا عن النبي الآخر الزنجي أليجا محمد الذي جمع حوله طائفة من أقوى الطوائف الإسلامية في أمريكا. وفي كل مرة نرى رجلا يصرخ داعيا إلى الله فيجتمع حوله الألوف من الشباب يتابعونه في طاعة وبراءة الأطفال. لقد فشلت التكنولوجيا وحدها في أن تكون هدفا للحياة، وفشلت الحضارة المادية في أن تقدم المحراب البديل عن المسجد والكنيسة، وانهزمت الماركسية في امتحان التطبيق وانكشفت عوراتها وثغراتها، وفقدت تلك اللمعة التي كانت تجذب إليها الشباب، كما عجز رجال الدين التقليديون من قساوسة ومشايخ عن مخاطبة الأجيال الجديدة، فأصبح الباب مفتوحا على مصراعيه لأي زعامة متطرفة يقودها أي شيطان ملثم يجيد حرفة الكلام ويتقن هذه اللغة السحرية التي يتكلم بها أهل الله. وعادة ما يكون هذا الشيطان من أصحاب القوى المغناطيسية في التأثير، وحينئذ فالويل لنا منه ومن كل من يمشي خلفه. ولا شك أن هؤلاء هم طلائع المسيح الدجال في عصر عجيب جمع بين الانحلال والعهر المادي وبين الصحوة الروحية والشوق إلى الله، ويكاد يجتمع هذان الوجهان الوجه المادي والوجه الروحي في كل شاب ويتصارعان أحيانا في وعيه وأحيانا في عقله الباطن. ولا أنسى تلك المرة التي قابلت فيها امرأة تعيش حياتها في تبذل كامل وانحلال، وكانت تبكي في طهارة كطفلة كلما ذكر أمامها الله أو استمعت إلى قرآن، وكانت تبكي وسط ضجيج الجاز وصخب السكارى في نادي الليلي، وقد نسيت تماما أنها في زحام وأنها وسط الناس، وأي ناس. وتلك هي الشخصية المزدوجة لهذا العصر المتفجر بالتناقضات. ولقد رأينا صاحبنا الأب جيم جونز يدعو إلى الطهارة والتدين ويعيش في نفس الوقت حياة الجنس والمخدرات والشذوذ، ورأيناه يمسك الإنجيل بيد ويقتل باليد الأخرى، وإني لأشعر أحيانا أن تحت أقدامنا فتيل قنبلة دينية زمنية، وأن النار تسرح في الفتيل، وأن القنبلة وشيكة الانفجار، وأننا في أشد الحاجة إلى طلائع لترشيد هذا الحماس الديني وتنويره حتى يأتي التحول بإصلاح وليس بموجات جديدة من الجرائم. والخيط دائما رفيع جدا بين أهل الله وأهل الشيطان، خاصة إذا تلثم أهل الشيطان باللثام الديني واتخذوا المصاحف والأناجيل شعارا ودعوا إلى الله وإلى الفضيلة والتقوى. والفارق دائما هو تلك النبرة الحادة وذلك الميل إلى التعصب. والمتعصبون من جميع الأديان ليسوا في الواقع على دين سوى دين نفوسهم، فهم عابدون لذواتهم ولتصوراتهم الشخصية وليس لله الواحد الداعي إلى التواضع. والنبي عليه الصلاة والسلام ودع يده في يد اليهود في البداية وسالم أهل الشرك وعاهد الكفار، ولم يرفع سلاحا في وجه أحد إلا حينما قاتله الكل وحاربه الكل واضطهده الكل، حينئذ أذن له أن يدافع عن نفسه. والمسيح قال في أولى وصاياه أحبوا أعداءكم، ونحن نقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ويوحنا كان على صلابته في الحق محبا للناس وعطوفا على الحيوان، وقد أحب كل شيء حتى الجبل والشجر ورمال البحر وثور الأرض. وتلك سمة رجل الدين الحقيقي، حبه للعدو ونصحه للخصم قبل الصديق، وكراهيته للعنف إلا في الضرورة القصوى. والله يقول لمحمد عليه الصلاة: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. قل كل يعمل على شاكلته، لا يضركم من ذل إذا اهتديتم، لكم دينكم ولديني. إن احترام حرية الرأي والسماحة مع وجهة النظر المخالفة وسعة الصدر مع الخصوم وحب الحياة والخير والدعوة إلى البناء وكراهة الهدم هي علامات أهل الله، وهي التي تميزهم عن الشياطين الملثمين مهما قالوا ومهما دعوا. فخذوا حذركم من هذه الموجات التي تأتي تباعا وأنصتوا إلى القلوب وليس إلى زخارف الأقوال، فإن النار تسرح في الفتيل والعالم قد بلغ ذروة تناقضه. أهل الله وأهل الشيطان. تطالعنا الأخبار كل يوم عن حوادث الشغب والتظاهر هنا وهناك، وما يلفت النظر أن الشعارات المرفوعة هي شعارات دينية وأن وراءها أموالا سوفيتية حقا. إنهم يحرقون المؤسسات ودور السينما ويقتلون الأطفال والشيوخ والنساء باسم الدين، وهو أمر مريب. فالسينما أداة علمية محايدة شأنها شأن البترول والبخار والذرة والكهرباء، وهي أدوات يمكن أن تستخدم في الخير ويمكن أن تستخدم في الشر. والفيلم السينمائي يمكن أن يكون داعيا إلى الحق والخير والجمال، كما يمكن أن يكون داعيا إلى الانحلال. ولا ذنب لدور السينما ولا لرواد السينما، وإنما الذنب ذنب العقول الماكرة والمذاهب التي تستخدم هذه الأدوات للتهديم. والسوفييت هم أول من استخدم السينما لهدم الأفكار الدينية ونشر المادية في العالم كله، ولا يمكن حتى للعقل الساذج البسيط أن يصدق هذه الغيرة الدينية من الرفاق السوفييت. إنها مثل الغيرة على القضية الفلسطينية في الشعارات السوفيتية المعلنة في الوقت الذي تسبق روسيا كل الدول في الاعتراف بإسرائيل، ثم تكون أول من يمسك بيد عبد الناصر عن المبادرة بالهجوم على إسرائيل في حرب 67، ثم تمنع عنا السلاح في حرب 73، ثم تحاول أن تجد المعركة في أيامها الأولى، ثم هي الآن تمنع السلاح عن سوريا في حين تهتف البرافدة لفلسطين والفلسطينيين طوال الوقت في تبجج وتناقض عجيب. إنها إذن جزء من ظاهرة الدجل والمتاجرة بالدين، وهي لا تفترق كثيرا عن شعارات الأبي جيم جونز الذي ساق أتباعه إلى مجزرة باسم الدين، أو عن جماعة التفكير والهجرة التي ساقت أتباعها إلى جريمة باسم الإسلام. وكل زعيم يحاول أن يستدرج أتباعه إلى ولاء عام وتبعية مطلقة هو من نفس الفصيلة وإن تكلم بلغة أخرى. وهتلر في كتابه كفاحي، والنازية والفاشية والدبابات السوفيتية حينما اقتحمت المجر، والجيش الروسي حينما اقتحمت تشيكوسلوفاكيا، والذرائع الثقافية للطغيان والديكتاتورية في كل مكان، كانت كلها من نفس النوع ومن نفس الفصيلة. كلها كانت محاولات لترويج مصاحف بديلة وإعلان آلهة بديلة وجر الأتباع إلى ولاء عام وإيمان عام ودعوة إلى حماس ديني تختلف فيه الرايات أحيانا وتتفق، ولكنها كلها تسير في نفس الاتجاه وتأخذ الشباب من نفس نقطة الضعف، نقطة الفراغ الديني والتعطش إلى الهدف والمثال والحق والخير. إنها جميعا تحاول أن تقدم له همزة الوصل، وهي همزة الوصل بين شباب مثالي مندفع وبين أهداف يزوقها كل فريق على هواه ويدعي أنها الحق، ولكن الحق هو الله سبحانه وتعالى، والله هو المنبع الوحيد للأخلاق والكمال كما قال بيرجنسون، وكما نقول نحن في القرآن، وكما يقول كل دين. والخواء والفراغ والخراب النفسي الذي يعيش فيه شباب العالم الآن هو بسبب افتقاد همزة الوصل تلك. إن همزة الوصل الناقصة هي التي أودت بالشباب إلى هذه الانفجارات الانتحارية، وهي وراء كل تطرف إجرامي أو عدواني، وهي وراء إدمان المخدرات وحالة الهروب والاغتراب وجماعة الهيبس. إنه دائما شباب يفتقد الهدف والغاية. وقد نجح الزعماء العدوانيون العظام أمثال هتلر وستالين وماركس، ومن قبلهم زعماء الفرق المتطرفة أمثال الخوارج والقرامطة وجماعة التكفير والهجرة وجماعة القس جونز. كل هؤلاء نجحوا مع أتباعهم لأنهم قدموا لهم همزة وصل مزيفة، وقدموا محرابا بديلا عن المسجد والكنيسة، وإيمانا مريضا بديلا عن الإيمان السليم، وهدفا يصلح لامتصاص الطاقة الشبابية وشغل الوقت الضائع. وفي مواجهة هذه الانفجارات التي تحدث في كل مكان، لم تعد تجدي العقاقير المسكنة والعلاجات الجزئية، ولم تعد تنفع الجراحات الوقتية، وإنما أصبح واجبا أن تواجه جميعها بمواجهة أسبابها وعلاجها، كلها بإصلاح جذري. ولن يتحقق ذلك إلا بأن نقدم للشباب ما ينقصه بالفعل، همزة الوصل الحقيقية التي تملأ خرابة النفس وتعمر خواء الشباب وتنور باطنه، وذلك بالدين الحقيقي والإيمان السوي والصلة المثلى بينه وبين ربه. بهذا وحده سوف تهدأ نفسه ويسكن وجدانه، وتستعيد فطرته توازنها، ويتحول قلبه المريض المنعزل العدواني إلى قلب محب مشارك مسارع إلى الخير والبذل والعطاء. هناك ضرورة في العالم كله لإحياء ديني يرفع راية حق بين كل الرايات المضللة الموجودة، والاحتياج عالمي لأن النقص عالمي والمرض عالمي، والأعراض المنذرة تشهد في كل مكان على صدق التشخيص. ولبلوغ مثل هذا الهدف لا بد من إعادة تقديم الدين في أصوله النقية وبلغة عالمية عصرية تخاطب الكل في كل مكان، وليس بلغة طائفية منغلقة متعصبة. لا بد من تقديم الدين في روحه وجوهريته وليس في شكلياته. الدين كتوحيد وخلق ومسؤولية وعمل بالدرجة الأولى. الدين كحب ووعي كوني وعلم وتقديس للخير والجمال. ولم يضر الإسلام شيء مثلما ضرته الانقسامات والاختلافات حول الشكليات والمظاهر والاستغراق في هذه التفاصيل إلى درجة نسيان لب الموضوع. هل يجب أن تغطي الطرحة وجه المرأة أو شعرها فقط؟ هل حلق اللحية وترك السواك كفر؟ هل يكون غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق أو شاملا للمرافق؟ هل الاستنجاء بالحصى أفضل أو بالماء؟ هل اقتناء الصور وتعليقها على جدران حرام؟ هل لبس النيلون للرجال حكمه حكم لبس الحرير حرام؟ وعشرات وعشرات من القضايا الجزئية يكفر فيها الواحد الآخر، وتضيع روح الإسلام ويدوع لبابه بسبب الغرق والتنابذ حول هذه القشور والتفاصيل. والمطلوب فهم جديد عصري يطرح هذه الخلافات ويدع تلك القشور وينفذ إلى الروح ليستطيع مخاطبة العقل العصري المصاب في صميمه. ولو أننا سنفهم السنة النبوية على أنها لحية، فإن راسبوتين أكبر فساق عصره وصاحب أكبر اللحية سوف يكون أكثر اتباعا للنبي من أبي بكر وعمر، وماركس بلحيته العظمى سوف يسبق الكل. بل السنة في نظري هي اتباع الرسول فيما تميز به من خلق وإيمان وعقيدة وصفاء نفسي، وليس فيما كان يتسوق به أو يتكحل به أو يلبس أو يأكل. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يركب البغلة، فلماذا لا يتخذها أصحابنا سنة ويتركون ركوب الطائرات والقطر ويعودون إلى البغال؟ لماذا يتهاونون في هذه الحكاية ويتعاركون حول الذقن واللحية؟ وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بأصبعه، وكان يذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة، فهل نتخذ هذه الأمور سنة كما يطالب بعض الغلاة؟ بل هي مسائل شكلية كانت مرتبطة بالعصر، فلما تغير العصر تغيرت هي أيضا. يستوي في ذلك ركوب البغلة أو استعمال السواك، فالعصر في الحالتين قدم لنا بدائل أفضل، فعندنا الطائرة والقطار، وعندنا الفرشاة ومعجون الأسنان. إنما الدين هو الأوامر الثوابت وليس المتغيرات، وإنما السنة هي اتباع الرسول فيما تميز به وتفوق على أقرانه. السنة النبوية هي السلوك المرتبط بالرتبة النبوية وليس السلوك المرتبط بالصفة البشرية العادية. وحينما اختلف المشركون على حمل الحجر الأسود قبل البعثة وتشاجروا أيهم يحمله، ثم ظهر محمد على الطريق، صاحوا جميعا: هذا الأمين، هذا محمد، وأخذوا بنصيحته. لم يقولوا: هذا الرجل ذو اللحية، ولم يقولوا: هذا هو صاحبنا الذي يستاك، بل قالوا: هذا الأمين، هذا محمد، لأن السواك واللحية كانتا أمورا عادية في ذلك الوقت، وكان أبو جهل ملتحيا، وكان أبو لهب يستاك بالسواك، إنما تميز محمد على الكل بالأمانة. وهنا جماع الأمر، وهنا روح المسألة، وهنا الامتياز الذي علينا أن نحاول تقليد الرسول فيه والسير على قدمه، وهذا معنى السنة وروحها في نظري. أما الباقي فأمور لا تقدم ولا تؤخر. وقد نصح النبي المسلمين ليتخذوا اللحية لكي يختلفوا عن اليهود الذين كانوا يحلقونها. فماذا يكون الحال الآن واليهود قد عادوا إلى اللحى؟ إن حلقها يكون أقرب الآن لمقصود السنة، وذلك لكي نختلف عن اليهود، وذلك روح الأمر. وبهذا الأسلوب ندعو إلى الدين بأن نجلو روحه وجوهره ونقدمه رسالة عالمية للعالم، وليس بأن نختلف ونتعارك فرقا وطوائف على شكليات وأمور ثانوية. فإن الله قد قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذا قطع ربنا بأن في الدين قضية جوهرية هي روح الأمر، وماهيته تلك هي التوحيد، وما دون ذلك أمور ثانوية يمكن أن تكون محل مغفرة. وفي عالم ارتد إلى جاهلية شرسة وعاد ملحدا كافرا ماديا، علينا أن نبدأ معه من البداية، من الأبجدية الدينية، من القضية الجوهرية، وليس من الشكليات والثانويات. إن استحضار معنى الله الواحد في وجدان المواطن أصبح القضية الأولى العاجلة، فالعالم انحدر إلى غفلة مادية وانشغال كامل، والله أصبح غائبا عن الوجدان الإنساني الغارق في التفاصيل الاستهلاكية واللذات السريعة. والتلفزيون والسينما والمسرح والراديو والكتاب والمجلة أصبحت أدوات خطيرة تزيد من إغراقنا في الغفلة والغيبوبة والإغماء الحسي بالأغاني الجنسية وأفلام الجريمة وإعلانات الإثارة ومباريات الدوري ومصارعات الحرة وروايات رعاة البقر. والنتيجة أن انحدرت النوعية الإنسانية إلى نوعية حيوانية بقرية، فأصبحنا نرى الناس يتناطحون أفرادا وجماعات كالجواميس والأبقار على اللقمة والدرهم وقيارات الأرض والمرأة وزجاجة النبيذ. إن الدعوة المطلوبة إذن هي دعوة توقظ النفوس على جوهر القضية وروح الأمر، دعوة تتكلم بلغة العصر وتخاطب الكل دون تعصب ودون تطرف، وتحاول أن تمس في قلب المواطن ذلك الفراغ والخواء والهمزة المفقودة بينه وبين أصله، وتحاول أن تعيده في رفق إلى أيام وصله بأسلوب سوي لا عدوانية فيه ولا تشنج ولا احتفال فيه بالتفاصيل والأمور الثانوية. الدين كما هو وكما أنزله الله، الدين الذي يحب العلم والفن ويدعو إلى التقدم والتطور ويشجع التكنولوجيا والإبداع الخصب. من هنا يمكن أن يبدأ الإصلاح الحقيقي لكل هذه الظواهر الانفجارية. وإن لم يبدأ هذا الإصلاح من الآن فإن الوقت الضائع سوف يعجل بكوارث ومفاجآت غير محسوبة يمكن أن تفاجئنا هنا أو في أي مكان من العالم. فالنار تسرح في الفتيل كما قلت، وهناك قنبلة دينية وشيكة الانفجار، وهم يحرقون دور السينما ويقتلون الأطفال والشيوخ باسم الدين، وهناك أموال مشبوهة تنفق لإشعال هذه النار. إن الكل يدعي أنه يقتل في سبيل الله، حتى الماركسي الذي لا يؤمن بالله قد رفع لافتة مزيفة وأطلق اللحية والبخور وأمسك بمسبحة، وقريبا سوف يختلط الحابل بالنابل في سوق الدجل، ولن تستطيع العين أن تتبين أهل الله من أهل الشيطان. لقد طلعت النذر في الأفق، وعلينا بالمسارعة إلى العلاج قبل أن تسبقنا الحوادث. الحكم الإسلامي، متى وكيف؟ كان يقول لي: كلما سمعت القرآن يتلى أمامي أبكي، أتذكر آثامي فأبكي، ثم ما يكاد يمر وقت حتى أرى نفسي أضعف وأعاود الإثم من جديد. وكانت تقول: كثيرا ما كنت أصحو على أذان الفجر فزعة فأقفز من فراشي عارية وأنا أرتجف وأشعر بيخز الإبر ولسع الأعقارب في كل مكان. قبلني فيه ذلك الرجل الذي كنت بين ذراعيه أهرول إلى الحمام وأظل تحت الدش ساعات وأنا أحس بأن كل شيء في ملوث، وهو فنان اختاره الله إلى جواره من زمن، وهي فنانة تعودت أن تعيش حياتها بالطول والعرض دون حساب لشيء. الإحساس الديني لا يبرح الإنسان حتى في ذروة انحلاله، وهذا هو الحال دائما في هذه البلاد التي عرفت الله وبنت له المعابد منذ 7000 سنة. لا تجد فيه كافرا واحدا حقيقيا، وإنما تجد فيه أهل غفلة وأهل هوى وأهل دنيا. وعصرنا الذي نعيشه اليوم عصر غفلة، انشغالات وهموم ومصالح وأطماع وشهوات تأخذ الناس في دواماتها، ولكن في القلب وفي الصميم يظل هناك عطش ولوعة وحزن على شيء مفقود مضيع، لوعة من ضيع الذهب في سبيل الورق، وحزن من ضيع حبه الأول الوحيد، وضيع وطنه وضيع نسبه الشريف وضيع أصله وحقيقته، حيث جاء من أشرف نسب من الله سبحانه وتعالى. الله وطنه وربه وأصله، والله حبه الأول الحقيقي والوحيد الذي أضعه في الزحام حينما نزل إلى عالم الشتات، ومدى يتلفت وتتخطفه أضواء الفترينات وتشده الفتن من ذراعيه وتهوى به أطماعه إلى الحديد، وتكبه الشهوات على وجهه حيوانا يلهث. وأقابل كل يوم من يسألني: أيحاسبنا الله نحن أبناء هذا العصر الملعون المليء بالمغريات كما سوف يحاسب أهل البداوة الأولى أيام قريش في تلك الأزمنة التي لم تكن فيها سينما ولا تلفزيون ولا راديو ولا مجلات بلاي بوي ولا كاسيت ولا عراية على البلاجات؟ ترى ماذا كان يفعل المسلمون الأبرار الأوائل من أهل النقاء والتقوى لو كانت مارلين مونرو ورقصات ستريبز وعراية البلاجات وإعلانات الروج والشامبو دخلت عليهم غرف نومهم وأطلت عليهم من الشاشة الصغيرة كل يوم؟ أكانوا يظلون على طهارتهم وعلى نقائهم الديني الذي قرأنا عنه؟ ألا ترى أن الظروف تقتضي أحكاما مخففة؟ أتظن أنه يمكن أن يقوم حكم إسلامي في هذه الظروف التي نعيش فيها، حكم مثل حكم عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز؟ وهل يمكن قيام مثل هذا الحكم دون بصر كامل للعصر كله ودون إرهاب حديدي يستخدم العنف ليستأثر عادات ترسخت في النفوس وأصبحت مثل التنفس؟ ولو جاء حاكم إسلامي عصري وحاول أخذ الأمور بالتدرج والهوادث والترفق، هل يرضى عنه أهل الدعوة المتشددون؟ ألا يتهمونه بالترخص والابتداع؟ ثم ألا ينشق الجميع فرقا تتهم بعضها بعضا وتقتل بعضها بعضا؟ وإيران مثال حي على ذلك، والتساؤلات كلها عميقة وفي محلها. ولا أظن أن التدين يمكن أن يأخذ الشكل القديم بتفاصيله في عصر تغير تماما. ومن يريد أن يعيش كأبي بكر ليس أمامه سوى أن يغلق بابه عليه أو ينزوي في مسجد ويقطع سيرته بالدنيا حوله تماما، وهو لن يخرج من خلوته إلا أن يخرج في حرب يخوضها ثم يعود مهرولا إلى خلوته من جديد. إن الإسلام بهذه الصورة المتلى ممكن فقط لأفراد نذروا أنفسهم، وهم الصوفية الكامل في كل العصور. أما المجتمع كله فلا يمكن إدخاله في هذا القالب القديم إلا قهرا، وهو قهر سوف تكون له سلبيات وردود فعل سيئة تضيع ميزاته وحسناته. يمكن أن تحكم نفسك حكما إسلاميا بهذه الصورة الحرفية على سبيل النذر والتطوع، ولكن لا يمكنك أن تحكم المجتمع كله بهذا الأسلوب دون أن تستخدم العنف الدموي القهري لتخرج الناس من عوائدهم. والدين لا يمكن غرسه بالإكراه، والفضائل لا تولد عنوة. إن الصيحة التي يمكن أن يطلقها الدعاة اليوم هي: أصلح نفسك، ليصلح كل واحد من نفسه وليحاول أن يرود سلوكه ويحكم دولته الداخلية ويخدع أهواءه وشهواته. فإذا نجح فليحاول أن يصلح أهله وجيرانه، فإذا نجح فليكن صوت وحتى قدوة ومثالا للمجموع، وتلك أوسع خطوة ممكنة نحو حكم إسلامي. أما محاولة الإصلاح بالثورة والانقلاب العنيف فهي أحلام تسلطية وشهوات حكم وتحكم. إن تجريد فرق مسلحة لتطهير قلوب الناس لن يثمر إلا الرفض والكراهية لكل ما هو ديني. وحينما صنع محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته مجتمع المدينة، كان نبيا مؤيدا بالله وبالروح القدس وبجنود لا حصر لها من الملائكة، وكانت الحياة بدائية بسيطة، وكان النبي الكريم رجلا لا ينطق عن الهوى وإنما يقول ويفعل بوحي يوحى، فإن منا من يستطيع أن يفعل هذا؟ واسمعوا قول الجن في زمان الرسالة: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هؤلاء هم الجن يشهدون بأن الله قد ملأ السماء بالحرس الشديد والشهب وجعلها للشياطين رصدا يحول بينه وبين التسمع، وذلك ليحرس نبيه ورسالته. فإن هذا الحال من حالنا اليوم، وقد أطلق الله علينا الشياطين وأرسل الجن من عقارها وأخرج المودة من قماقمها تنوش القلوب والعقول. إن الحكم الإسلامي لا يستطيع أن يأتي به إلا نبي مؤيد بالله والملائكة والمعجزات، أو رجل طاهر على قدم النبي يسير خلف النبي حذو النعل بالنعل. إن تغيير القلوب عمل إلهي وليس عملا بشري، والله يقول لرسوله الكامل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن الوحدة وتأليف القلوب عمل فريد لا يقدر عليه العسكر، بل ولا النبي دون مشيئة وتيسير وتمكين إلهي. ولا وصول للحكم الإسلامي إلا على مراحل: مرحلة أولى من التوعية والدعوة ونشر القدوة، ثم تظهر طلائع من أهل التقوى والورع، ثم يظهر رجل طاهر على قدم النبوة يجمع الناس حوله بالمحبة، ثم بتيسير الله يتحرك المجتمع كله وراءه اختيارا ودون إكراه ودون قتل ودون قهر. حين ذاك وليس قبل يكون الحديث عن حكم إسلامي. أما هذه الدعوات الفجة المصحوبة بالتشنجات الهاتفة بحكم إسلامي يأتي غدا أو بعد غد دون هذه التهيئة الإلهية، فحكمها حكم الانقلابات التي تأتي فتغير الجالسين على الكراسي وتغير المنتفعين دون أن تغير قلبا واحدا أو تنور ضميرا واحدا. وحسب العاقل الذي يريد إصلاحا أن يبدأ بإصلاح نفسه أولا، ويشرع بتطهير دولته ويطبق القانون الإلهي في سلوكه، فذلك هو أول الغيث. ثم بعد تجمع القدرات يأتي المطر. أما أن نصطنع المطر بالشعارات والهتافات دون أن تتكثف القطرات، ونصطنع القطرات بالأقوال دون تهيئة سابقة لظروف الرطوبة والبرودة، ثم أن نتصور أن قطرة يمكن أن تنمو دون نواة ودون بذرة، فذلك مثل توقع الحمل دون لقاح أو تصور جنين يكتمل في يوم بمجرد الهتاف والحماس. نحن نعيش في عصر مادي جاهلي مبتعد بمؤسساته وتنظيماته وعاداته عن الروحانيات والمنهج الروحي، ولا يمكن أن ينقلب هذا العصر في 24 ساعة إلى عصر إسلامي بمجرد إطلاق النداءات. ولو أن كل منا أنفق الوقت في إصلاح نفسه ومجاهدة عيوبه لكسبنا أعمارنا ولصنعنا شيئا أفضل من النداء على ثمرة قبل أوانها. يقول الله لعيسى في حديث قدسي: يا عيسى عذ نفسك فإن اتعدت فعذ الآخرين وإلا فاستحي مني. اللهم إني أشعر بالحياء منك. لا تشاد الناس يا قوم ولا تشاد أنفسكم، فإن هذا الدين متين فأغيل فيه برفق وتدرج وهوادس، خذوا بالممكن أولا قبل محاولة فرض الأمثل بالقوة، فإن المتعنت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن الفقهاء الفاضل الذين يفتون كل يوم بأن السينما حرام والموسيقى حرام والتلفزيون حرام والغناء حرام والبنوك حرام يجعلون حياتنا كلها كفرا صراحا، فلا يبقى لنا إلا أن نهاجر إلى قمم الجبال إن كان عندنا إيمان. وذلك هو نفس مبدأ شباب التكفير والهجرة، وهو نفس مبدأ القس المسيحي جيم جونز الذي هاجر مع أتباعه إلى أطراف الغابة وأقام مستعمرة، ثم حكم في النهاية بالموت والقتل على نفسه وعلى أتباعه، فتجرعوا جميعا السم أطفالا وشبابا وشيوخا، وماتوا عملا بآية الإنجيل: من أهلك نفسه من أجل وجدها. وذلك هو حب الله الذي انتهى إلى اليأس من رحمته وإلى الانتحار وهو أشنع الكفر. وتلك آفة المغالاة والتزمت والتعصب والتطرف الذي يقلب الشيء إلى ضده. ولو نظر أهل الحل والعقد إلى رواتبهم التي يقبضونها من الدولة لوجدوا أن أموالهم يدخل فيها الحرام من إيرادات السياحة وجمارك الخمور وصالات القمار، بما في ذلك الشيوخ الأفاضل أنفسهم وعلماء الأزهر ووزير الأوقاف وأهل الفتاوى الذين يفتون بالحل والحرمة. فكيف تبرأ ذمتهم من نظام هم أعمدته وأركانه؟ إن العصر قد ابتعد عن الدين بالكلية، والعالم يعيش جاهلية مادية رغم الشعارات والمصاحف والأناجيل المعلقة في الصدور. هناك فساد في العالم كله، ولكن ليس معنى هذا أن يكون الإصلاح بالرفض الكامل والدم والإرهاب والقهر والجبر، فذلك أسلوب يقلب النتائج التي عكسها. وقديم نزلت أحكام تحريم الخمر في القرآن بالهوادة والتدرج، ولم ينزل تحريمها بغتة. والله يعلمنا بهذا الأسلوب التشريعي التدريجي أن إصلاح الفساد المتمكن المترسخ لا يمكن أن يتم إلا بالهوادة والتدرج، ولا يمكن أن يأتي إلا على مراحل، مرحلة بعد مرحلة. وأنا أرى أن المرحلة الممكنة الآن هي: أصلح نفسك، ثم أصلح أهلك، ثم جيرتك، ثم كل لسان دعوة وحق في مجتمعك. فمن أتم هذه المراحل في هذا الزمان فهو نبي عصره، وهو بذلك يدع الأساس المتين لمن يبعثهم الله فيما بعد أطهارا أبرارا مؤيدين بروحه وملائكته لإحياء الإسلام على مستوى الأمة والعالم، وذلك إن شاء ومتى شاء. ونسمع من البعض من يقول أن هذا اليوم قد اقترب وأن البعث الديني قادم وقد أذننا زمانه. من كان يصدق أن رجلا منفيا مطرودا أعزل في الثمانين من العمر مثل آية الله خميني ينتصر وحده على إمبراطور وجيش جرار كامل العدد والعدة؟ إن لم تكن تلك علامة على صدق الرجل فهي علامة على صدق الشوق في قلوب الملايين التي تتلهف على بعث ديني. نعم، نحن نقترب ولا شك من هذا الزمان. إن الشوق إلى الطهر والنقاء في قلوب الناس حقيقة لا شك فيها، ولكن ما زال بين الشوق والهمة المطلوبة للتغيير مسافة كبيرة. ولم يظهر بعد ذلك الرجل الكامل على قدم النبوة الذي يسير خلف النبي حذو النعل بالنعل، ذلك الرجل المؤيد من ربه الذي يسير خلفه الملايين حبا وطواعية واختيارا وتسليما. ولكننا نملك التمهيد وإصلاح الطريق أمام هذا القادم، وذلك بزرع الشوق في النفوس وتنوير القلوب وتثقيف العقول والدعوة إلى الله بنفس الأدوات التي يريد المتطرفون تحريمها، بالسينما والمسرح والتلفزيون والأغنية والكتاب والمجلة. والفن بوق عظيم ينفخ فيه الهدامون والمفسدون ويدعون فيه إلى مبادئهم، فلما لا نأخذه منهم وندعو فيه إلى مبادئنا بدل محاولة تحطيمه وتحريمه؟ إن الدعوة إلى تحريم الفن هي دعوة إلى تحريم العصر كله، وهذا مستحيل. بالهوادة يا إخواني، بالهوادة تصلون إلى مرادكم، وبالرفق وبالتدرج تحققون هدفكم. إن البنوك الحالية نظامها ربوي، ولكننا لا نستطيع إلغاءها دفعة واحدة، ولا نستطيع أن نتخلص من نمط الاقتصاد الغربي بقرار فوري، لأننا جزء من عالم والعالم كله يتعامل بهذا النمط من الاقتصاد الربوي. إنما يمكننا أن نضع بذرة طيبة بإنشاء بنوك إسلامية والتمكين لاقتصاد جديد منافس، ثم ينمو هذا الاقتصاد المنافس شيئا فشيئا، وذلك هو أسلوب الخطوة بخطوة. ونفس الشيء في التلفزيون، لا يمكن أن يتحول دفعة واحدة إلى تلاوات قرآنية وتواشيح وابتهالات ومواعظ منبرية، وإنما الحل هو ظهور فنون إسلامية بديلة وبرامج عصرية هادفة، وهذا أمر لا يمكن أن يتم في 24 ساعة، وإنما هو أمر مرتبط بظهور طلائع جدد يكتبون ويبدعون. ثم كيف نقطع يد سارق في 10 جنيهات ونترك سارق 10 الملايين التي يأخذها رشوة أو عمولة أو اختلسها اختلاسا من مال عام بحجة أن شروط القطع لا تنطبق عليه؟ ألا يجب أولا نبدأ بتعديل القوانين وبنظرة فقهية جديدة إلى روح الشريعة؟ نحاول أن نستنبط أحكام تعزيز جديدة تلائم المتغيرات الجديدة. إن المسألة تحتاج إلى اجتهاد وليس إلى هتاف. رويدكم يا قوم. الشيوعية العالمية إلى أين؟ نزل الستار على الفصل الختامي من عام 1978 بأحداث كالفوازير: فيتنام الشيوعية تحارب كمبوديا الشيوعية، الصين الشيوعية وأمريكا تتبادلان السفارات والقبلات، العداء بين روسيا والصين يسارع إلى الذروة، والمعركة بينهما تجرى في ساحة بطول وعرض خريطة العالم، المنشورات والشعارات الجديدة في الصين تهتف: العمل أفضل من السفسطة الأيديولوجية والربح أفضل من الديون. الشيوعية السوفيتية خلعت جلدها وانسلخت من أحشائها وناقضت نفسها في محاولات أخيرة مستميتة لتكسب أرضا جديدة، فهي تهتف في إيران يحيى الإسلام، وتهتف في أوروبا تسقط ديكتاتورية البروليتاريا، وتهتف في سيبيريا مرحبا برأس المال الأمريكي والاستثمارات الأمريكية والخبرة الأمريكية. الرفاق المحترفون يقولون: الصين خانت المبدأ، والتاريخ يقول: وروسيا خانت المبدأ، فمن بقى يا رفاق مع المبدأ؟ الشيوعي العدني أو الشيوعي الكوبي، وكلاهما يعيش عالة على المعونات السوفيتية ويعملان جنودا مرتزقة في خدمة الاستعمار الجديد في إثيوبيا والصومال. ثم ما بقى من المبدأ؟ وروسيا تأخذ الخامات من رومانيا بأسعار كوميكون، ثم تصنعها وتبيعها أسلحة وعتادا حربيا، وتطلب فيها أعلى الأسعار الرأسمالية، وتشترط الدفع الفوري بالعملة الصعبة أو التقسيط بفوائد ربوية عالية، تستنزف الشعوب إلى آخر قطرة من دمها الاقتصادي. وحكاية الدفع في مصر وحكاية الدفع في سوريا تلوكها الجرائد كل يوم. هل انتهى الحياء من العالم ولم يبقى من الماركسية إلا صداعها؟ تلك والله تورتة عيد الميلاد الدسمة التي يقدمها بابا نويل للعالم، وذلك هو القربان الذي يقدمه إلى الله من دم الرفاق. إنهم لم يتركوا للشيوعي الغلبان شيئا يحارب من أجله، ولم يدعوا له شرفا ولا مثالا أخلاقيا يتحمس له. والحرب إن قامت غدا بين أمريكا وروسيا فلن تكون حرب مبادئ، وإنما ستكون حربا بين خرتيت وخرتيت، مجرد صراع على القوة وحرب على السلطة لا فضيلة فيها لغالب على مغلوب، معركة بين ديناصورات يأكل بعضها بعضا فلا يبقى منها إلا الذبول. لقد جاءت حركة التاريخ على عكس ما تصور كارل ماركس على طول الخط لتثبت خطأ المنهج الذي استخدمه في جميع تنبؤاته. فحروب اليوم هي بين الشيوعيين أنفسهم، والصراعات والعداوات تمزقهم فرقا وطوائف، كل يسار يظهر على يساره يسار يحاربه، ولا نهاية للانقسامات التي أصبحت بعدد أهواء الناس ومطامعهم. والذي يبقى في كرسيه يبقى بالقمع والإرهاب وبسلطان أجهزة الزبانية التي يسمونها اليوم أجهزة الإعلام الشمولي، التي تقوم بغسل مخ المواطن من كل شيء إلا ما يريده الحكام. والحق ضائع في ضوضاء الإذاعات وجلبة الشعارات، ثم فجأة تأتي هذه الأحداث كالفوازير لتفضح كل شيء وتهتك السر عن كل شيء. فإذا نحن أمام أشخاص لا مبادئ، ودول كبر لا أيديولوجيات، وأطماع لا أفكار، وأحقاد دفينة لا نظريات، إن الماركسية لم تكن إلا بمجموعة الذرائع التي تذرع بها الانقلابيون الجدد بدعوى التغيير ليصلوا إلى السلطة، ثم بعد السلطة لم يتغير شيء. خرجت طبقة وجاءت طبقة، وانتهى ظلم وبدأ ظلم أظلم، هذه المرة ظلم شمولي يجئم على الملايين بليله البهيم، ولا أحد فيه يستطيع أن يصرخ. والحاكم في هذا النظام ديناصور وإله لا يخطئ، كلماته دين وسيرته نموذج. فإذا اجتمع الديناصورات على المائدة العالمية رأينا كل واحد ينحي مبدأه جانبا، ورأينا المخارب تظهر من تحت المانيكير المذهبي، ورأينا الأديولوجية تتبخر، فلا تبقى إلا لغة المصالح والمكاسب، ومن تكون له السيادة ومن تكون له القيادة ومن يحكم ومن يركب. ورأينا حركة التاريخ لا يدفعها صراع الطبقة والطبقة، وإنما صراع الدولة والدولة، وصراع القومية والقومية، وأحيانا صراع الأبيض والأسود، وأحيانا صراع الشخص والشخص، وأحيانا أحقاد دفينة جاءت مع ميراث القرون. تلك هي غابة الواقع، لا تخضع لنظرية بل تكاد تكذب كل نظرية، والإنسان هو مختصر هذه الغابة، وهو مثلها لغز لا يمكن تبسيطه في قانون أو معادلة. ويكذب من يصور لنفسه أنه فهم النفس البشرية وأحاط بها، بل يكاد الواحد منا لا يفهم نفسه وهو أقرب الناس إليها، وأن نفسه لتراوغه وتدلس عليه وتمثل عليه وتتنكر أمامه وتغلف شهواتها بالدواعي والمبررات والذرائع والنظريات. فلا يعرف الواحد منا ماذا يريد وماذا يبطن، ولا يعرف من يكون ولا من هو على وجه التحقيق، وهو قد يعيش ويعمل ويكافح متصورا أنه شهيد أو بطل، ثم في لحظة زمان وفي ساعة امتحان ينكشف على حقيقته دجالا عظيما، وتكون المفاجأة مذهلة حتى له هو نفسه. ومثل الإنسان الأمم والمجتمعات والتاريخ، وهل التاريخ إلا الإنسان في حركة؟ صدقوني أن دروس هذا العام وأحداثه تعلمنا الكثير. لماذا ينتحرون؟ الممثل الأمريكي العالمي جي جيونغ قتل زوجته ثم قتل نفسه رمي بالرصاص، والممثل الفرنسي شارل بويي مات منتحرا، وكذلك ماتت زوجته منتحرة، وكذلك مات ابنه منتحرا، ونجمة الإغراء الشهيرة مارلين مونرو قتلت نفسها بالحبوب المنومة، وسوزان هيوار دمرت حياتها بالخمر، وآلان ديلون دمر حياته بالمخدرات، وآفا جاردنر لا تفيق من السكر، ومارلين ديترتش أصابها جنون السرقة، وجيرتا جاربو أصابها جنون الاختفاء. وبين ممثلين وممثلاتنا كثيرون وكثيرات أدمنوا الشراب لدرجة التلف، هل هذا هو الفن؟ إن الفن يقظة وانتباه ووعي ليس غيبوبة، والإبداع الفني سحو بل هو منتهى السحو، ولا يخرج الإبداع من ضباب المخدرات ولا ينمو في بحيرات الخمر، والفنان المغمى عليه لا يخرج منه شيء، إنما هو الوسط والمناخ وتقاليد المهنة والشباب والكسب السهل، ثم أدوار الحب التي تعود أن يعيش فيها النجوم بين أضواء الكاميرات وضجيج الإعجاب، ثم لا يعود النجم بعد ذلك يدري متى ينتهي التمثيل ومتى يبدأ الواقع. ثم هذه العادة السيئة التي أدمنتها السينما العصرية وتنافس فيها المنتجون، عادة تعلية الممثل والممثلة وعرض تفاصيل الحب على شاشة كبيرة، ابتذال السرية والخصوصية وعرضها في عمومية مطلقة لكل العيون، التفريط الذي يصبح عادة والتفريط يؤدي بالتعب إلى الإفراط، ونتيجة التفريط والإفراط ألا تعود الحياة تساوي شيئا. تفسد الفطرة بتوظيف الأشياء في غير مكانها، وتنتهك الأسرار بعرضها في غير إطارها. وتلك هي الثغرة في حياة النجم التي تظل تتسع وتتسع حتى تقضي عليه. ثم هناك أزمة النجمة التي تعيش على جمالها، ثم ترى جمالها يذبل، وترى الأضواء تنحسر عنها، وترى نفسها تدخل في منطقة الظلام، ثم تختفي أخبارها، ثم لا يعود يسأل عنها أحد، وهو أمر يحدث عادة فجأة بين يوم وليلة تماما كما في الروايات. فجأة ينزل ستار النسيان، وتنفجر فقاعة الضجيج، وتنتهي الشهرة العريضة إلى لا شيء. تلك هي حياة النجوم، مكياج وذكور وأضواء وإشاعات، وبريق مثل بريق السراب، ثم ما يلبث أن ينطفئ كل شيء، ولا تبقى سوى فطرة أفسدتها حياة مفتعلة غير طبيعية، وذكريات نسجتها الأوهام. إن النجوم لا يحسدون على ما هم فيه من ثراء وذيوع وانتشار، فإنها صنعة مكلفة تكلفهم حياتهم ودنياهم وآخرتهم، ثم لا يبقى منهم ولا هم شيء. وكما يأتي الانتحار نتيجة لحياة مادية متطرفة، كذلك يمكن أن يأتي نتيجة لتدين متطرف وتطهن مريض مبالغ فيه. إنما أمر به المسيح من قتل النفس، ومراد المسيح كان بالطبع هو قتل الشهوات. هذا الأمر يمكن أن يصل به المتطرف إلى رهبانية خاوية قاسية، أو إلى قتل فعلي بالانتحار، كما فعل الأب جيم جونز وطائفته في موعدة الانتحار الجماعي، مرددا آية المسيح: من قتل نفسه من أجلي وجدها. وأهل التطرف من اليمين واليسار ومن أهل الدنيا والدين هم في الحقيقة أصحاب مبدأ واحد، وهم واقفون على أرض واحدة خيل لهم أنهم مختلفون، وهي أرض الرفض الكامل والكفر بكل شيء. ويمكن أن يتمثل هذا الرفض الكامل في قتل الآخرين أو قتل النفس. والشر يمكن أن يتستر وراء الأقنعة المزيفة، ويمكن أن يكسوه العقل بمبررات، ويمكن أن تتوسل إليه النفوس المجرمة بالدين وبكلمات الأنبياء، ولكنه يظل دائما شرا. وقارب النجاة في هذا الخدم من الشرور التي تترصد الكل هو الاعتدال، والفهم الحقيقي للفضيلة بأنها الوسط العدل بين المتناقضات، فهي لا يمكن أن تكون تهورا، كما أنها لا يمكن أن تكون جبنا، وهي لا يمكن أن تكون بخلا، كما أنها لا يمكن أن تكون إسرافا، وإنما هي دائما في الوسط العدل الذي هو الشجاعة والكرم. وذلك هو الوسط بين نجمة الإغراء مارلين مونرو وبين الأب القسيس جيم جونز، بين انتحار أهل اليمين وانتحار أهل اليسار. ولكن بلوغ شاطئ الاعتدال أمر إيجابي يتم من خلال صراع ومجاهدة للنفس وللغرائز، ومغالبة للنوازع بين شد اليمين وشد اليسار، وهو ليس أمرا سلبيا يأتي بالهروب والإغماء والاغتراب وعدم المبالاة، وهو أيضا ليس ثمرة ضعف بل ثمرة قوة، وليس ثمرة غيبوبة بل ثمرة وعي. وشاطئ الاعتدال هو الصراط المستقيم بعينه، وهو الحق بنفسه، وهو لا يأتي نتيجة قراءة عفوية لمقال، وإنما يأتي ثمرة لإيمان يمازج القلب والجوارح، ومعاناة تثمر الصحو. ولنؤمن بالحق لا بد أن نكون على صلة بالحق، والحق هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يعود بنا إلى الدين كمنبع وحيد للأخلاق والتكامل. الدين إذن هو همزة الوصل الناقصة التي تؤدي إلى هذه الانفجارات الانتحارية، وهو همزة الوصل الناقصة وراء كل تطرف عدواني أو هروبي. وغياب الدين من الساحة وراء كل هذه الظواهر التي تملأ أعمدة الأخبار، وادعاء الدين نفاقا وكذبا وانتهازا أخطر من غيابه، واستغلال الدين والتستر خلف آياته أخطر من الكفر، وتلك هي الثغرات التي تتسلل منها كل تلك الجرائم. لماذا الكوارث؟ إن كل ما بالعالم من كوارث وأزمات ومحال وحروب ومجاعات ينبع من أصل واحد، هو أزمة الضمير الإنساني وما أصابه. إن السماء لن تجود بالماء ولا الأرض بالحياة، وأبناؤها يسفحون عليها الدم بغيا وجورا على بعضهم البعض. فخالق الأرض وما تثمر من غلات هو الله، وهو وحده الذي بيده مرفق المياه الذي ينساب من السماء، كما أن بيده تغوير المياه الجوفية التي تخرق من الأرض. وهو قد جعل الاجتهاد سببا في الرزق، كما جعل الطاعة والتقوى والمحبة مؤهلات أكبر خطرا. ولا شك أن الشرور والمحن التي تغرق الأرض يواكبها على الناحية الأخرى موجات الكفر والشرك والوثنية والتدهور الخلقي وتفكك الأسرة وطغيان الظلم وغلبة الشهوات المادية على كل القيم والاعتبارات. حتى في البلاد التي عرفت بتراثها العريق في الدين والتدين، نجد أن هذا التدين قد انحصر الآن إلى مجرد شكليات دينية، في حين انحرف السلوك إلى مادية مسرفة، وراح الكل يتسابق إلى الكسب المادي والثراء العاجل على حساب جميع القيم الدينية. وإذا كان ما يجري في إثيوبيا بسبب القحط والجفاف من موت الملايين جوعا وعطشا يذيب الفؤاد حسرة وألما، فإن ما جاء في تقرير لجنة المعونة البريطانية لإثيوبيا يستوقف النظر، فقد جاء في التقرير أن المعونة لا تصل إلى المستحقين، وأنها تمنع عن القرى التي بها ثوار، وأن هذه القرى تترك ليفترسها الجوع والعطش، بينما تذهب المعونة إلى الجيش وإلى القوات الحكومية، ويعلق المصير على البذخ والملايين من الدولارات التي أرفقتها الحكومة في الاحتفال بأعياد الاشتراكية وفي الولائم والمسيرات الشبابية والمهرجانات في أديس أبابا، بينما الفلاحون يموتون هم وبهائمهم جوعا وعطشا في القرى الإثيوبية، وهو كلام يقال في مواطن كثيرة ولدول كثيرة من العالم وليس لإثيوبيا وحدها. إن الخير، حتى الخير البحت الذي ينبع من الضمير، لا يوزع بضمير، ويظل المبدأ هو نفس المبدأ، أنا آكل وخصمي في الرأي يموت. ماذا يتوقع في عالم كهذا؟ إنما يجري داخل الأسرة وداخل الوطن من مظالم يظهر مكبرا على مساحة العالم كله، ثم يعود فيظهر مترجما في أحداث وأزمات وحروب ومحن وأوبئة ومجاعات، بل أن ما يجري في ضمير الفرد من صراع، وما تسكن رأسه من خواطر، وما تتنازعه من رغبات، هو المفتاح للمشكلة كلها. وإذا كان البحر تلوث فقد تلوث بنا نحن وبما أفرزناه فيه، إن فضلات أفكارنا ورغباتنا هي التي صنعت كل هذا. سمعت الرجل يلوم زوجته ويلقي على رأسها وعلى النساء أجمعين ما بالعالم من بؤس، فهي لا ترضى ولا تشبع ولا تكف عن الطلب، وهي كرباج لا يكف ينزل على ظهره ليجري ويهرول ويسعى ويكسب ويجمع ليدع ما جمع في أيديها، لتجري هي بدورها إلى السوق لتنفق ما جمع وتطلب المزيد، ولا هامش لديها للاكتفاء. وإذا صدق الرجل في شكواه فهو ملوم هو الآخر مثل زوجته، فيبدو أنه لا هامش لديه للخضوع والرضوخ والضعف والاستكانة، فهو ملوم لضعفه بمثل ما هي ملومة لطغيانها، ولن تكون الذرية التي ينجبها الاثنان إلا استمرارا لهذه العيوب وتضخيما لها مع مرور الوقت. وهكذا تتفاقم العيوب بمثل ما تتضاعف الأرقام في متوالية حسابية، وتتدهور الأجيال ويتدهور النتاج الإنساني فنا وفكرا وسياسة، ومع الوقت لن يكون التقدم العلمي في مثل هذه المجتمعات حسنة بل عيبا، لأنه سيدع في يد هؤلاء الضعاف وسيلة ضمار كلية يقدون بها على كل شيء، وينسفون بها كل ما كسب أجدادهم من تراث الحضارة وما بنوه وما شيدوه بعرقهم ودمائهم. إن العلم سوف يسلح الحماقة، وطاقة الذرة سوف تكون ذراعا للطغيان وأداة لحب السيطرة، والصاروخ سوف يكون أداة للقهر والاستبداد، وسوف تتجسد المأساة في هذا المسخ الشائع الذي له ذراع شمشون والذي له ضمير وغد محتال. ولكننا جميعا وضعنا بذرة هذا المسخ، ونحن جميعا أنجبناه وربيناه، ولا يملك أحدنا أن يبرئ نفسه. وقديما قال عمر بن الخطاب: لو عثرت دابة في العراق لرأيت نفسي مسؤولا عما حدث لها، وهي قولة حق، فما يجري في أي مجتمع هو محصلة أفعال أفراده، وكل منهم مسؤول بحسب مكانه تصاعديا من القاعدة إلى القمة. إن ما يحدث لنا هو نحن، وكل واحد لا يقبل في الطريق إلا نفسه، المجرم تتسابق إليه مناسبات الإجرام، والفاضل الخير تتسابق إليه مناسبات الخير والعطاء. وبمثل ما تجود أيدينا تجود أرضنا وتجود سماؤنا، لأن الذي خلق الكون خلق له القوانين الحافظة التي يزدهر بها طالما كان ناميا، والقوانين الهادمة له إذا دب فيه الفساد ونخر فيه سوس. وبنية المجتمع مثل بنية الجسم، هي في نماء وازدهار طالما غلبت فيها عوامل الانسجام والنظام والصحة، فإذا غلب الاضطراب والفوضى والمرض تداعت إلى تراب. فلا تلوم القدر ولا تحتج على السماء، ولا تقول ظلمنا ربنا بهذه الكوارث، بل قولوا ربنا ظلمنا أنفسنا. ولينظر كل منا ماذا يفعل في دولة نفسه، وإلى أي جانب من رغباته ينحاز، إلى لذاته العاجلة وإلى منفعته الذاتية، أم إلى نجدة المحروم ونصرة الضعيف، إلى الأصنام المادية يتوجه، أم إلى القيم، أم إلى رب القيم. ثم لينظر ماذا يفعل، لا ماذا يقول، وماذا يخفي، لا ماذا يعلن. وحينئذ سيعرف الجواب على سؤاله: لماذا كل هذه الكوارث؟ لا تستهينوا بالكلمات. إن نسخر في العادة من بدعة الكلام ومن أحزاب الكلام. وهل كان هتلر إلا كلاما؟ وهل دفع ألمانيا إلى جنون العظمة؟ إلا كلام هذا الرجل ومن ورائه جوبلز وأبواقه، ثم الشباب المجنون يسمع فيشتعل حماسه ويهب على أوروبا كالإعصار المدمر، فيصنع الموت والخراب للملايين. ألم نكن أسر الكلام طيلة 20 سنة من حكم عبد الناصر، نحارب في اليمن ونحارب في الكونغو ونهتف للصداقة الروسية المصرية ونشتم فيصل والرجعية الإمبريالية الأمريكية؟ وهل قتل يوسف السباعي إلا رجل كان عقله محشوا بالكلام؟ ألا تستدرج كلمات الحب عظام الرجال إلى مصارعهم؟ ألا تلقي بشباب إلى اليأس والانتحار؟ وتلك كلمات الباطل وما تفعله في الأفراد والشعوب، وتلك هي الأكاذيب حينما تخرج على الناس في رؤوس الصفحات وتلاحقهم في الإذاعة والتلفزيون والكتب والصحف. فما بال كلمات الحق وما تفعله؟ هل خطر في ذهنك أن كوبا تدخل في حرب مع روسيا وأمريكا وتنتصر على الاثنتين؟ لقد حدث هذا في الماضي البعيد، حينما خرج من قبيلة قريش طائفة حاربت الروم والفرس وانتصرت على الاثنين، وقد انتصرت بكتاب هو القرآن حملها من شاطئ الفارسي إلى شاطئ الأطلسي. ولكن الباطل يذهب بدوضائه فلا يخلف شيئا، فكذلك فعل هتلر، وكذلك فعلت النازية، وكذلك فعلت جيوش التتار والهكسوس، وكذلك انتهت غزوات عبد الناصر. أما الإسلام فهو باق في الأرض بعد أن انهزم أهله، وهو باق إلى أن تقوم الساعة برغم ما أصاب أهله وشعوبه من ضعف وتأخر وانحلال. إنها الكلمات وسحر الكلمات وسلطان الكلمات، فالكلمات حتى الباطل الكاذب منها يفعل ويؤثر ويقتل ويغير التاريخ. ماذا فعلت كلمات الماركسية ووعودها وشعاراتها؟ إنها قلبت نصف العالم على نصفه الآخر، وما زالت تدفع وتحرض وتشعل الفتن في كل مكان. إنها الكلمات، تلك العبوات الناسفة من الحروف التي أودع الله فيها أسرار الخير والشر، وعلم الله آدم الأسماء كلها ليكون سيدا على الأسماء، سيدا على الكلمات كلها، يستخدمها ولا تستخدمه. ولكن الوضع انقلب، فأصبحت الكلمة هي التي تحكم الإنسان، أصبحت حاجبة للعقل بدلا من أن تكون كاشفة للبصيرة. وما أشد وقع الكلمات حين تكون شعرا، وما أقسى حكمها على صاحبها. ألم يفر المتنبي من قطاع الطريق الذين هاجموه فقالوا له في سخرية: كيف تفر يا جبان وأنت القائل: الخيل والليلاء والبيداء تشهد لي، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فلوى المسكين عنان جواده وعاد ليقاتل دون ماله حتى قتل. وكان بيت الشعر في الماضي ينفجر بين البوادي كالقنبلة الموقوتة ويشعل الحروب، وهو الآن فتيل الإغراء الذي يحرق القلوب ويغوي العذارى من خلال الأغنية والموسيقى والألحان. وتلك هي الكلمات، والكلمة تخرج من فم الرجل فتكون طلاقا بائنا أو مودة ورحمة، والكلمة تخرج من فم الحاكم فتكون حربا أو سلاما أو استبدادا وإرهابا. ومتى خرجت الكلمة من الفم فلا سبيل إلى استردادها، إنها تخرج كالطلقة ولا تعود. ونحن أحيانا نصور بالكلمات أشياء ثم نحبها، وما نحب إلا كلماتنا، وإن ظننا أننا أحببنا الأشياء. إن عالم الكلمات يحجب عنا الحقائق كما تفعل الأستار والأقنعة والديكورات، وكما يفعل الطلاء المزركش الذي تروج به البضاعة الرديئة. يقول العارف بالله محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري: الحرف حجاب على معناه، ومعناه حجاب على ماهيته. الحرف لا يمكن أن يعبر عن الله سبحانه لأنه من مخلوقاته، إنما الحرف رمز وسرادق إظهار لما يبدي الله من آيات. غرقت الدنيا والآخرة في الحرف، ولا يغرق الحرف إلا برؤية وجهه سبحانه. ويقول له ربه: لا تراني إلا إذا تخطيت الحرف والمحروف وتجاوزت الكلمة والخاطر وفهمت بلا عبارة. ويقول له: إن لي عبادا صامتين رأوا جلالي فلا يستطيعون أن يكلموه، ورأوا بهائي فلا يستطيعون أن يسبحوه، فلا يزالون صامتين حتى آتيهم فأخرجهم من مقام صمتهم إلي. اسمس لي ما استطعت تكون عبد الصامت. عبد الصامت أتلقاه قبل موقفه وأشيعه إلى داره، وهو أول من أدعوه إذا جئت. بين النطق والصمت برزخ فيه قبر العقل وقبور الأشياء، ويقول له: يا عبد إن مجدتني بتمجيد الحرف لهوت بلهو الحرف، يا عبد إن تبت بلسان الحرف نقدت بلسان الحرف، وإن أطلعت بلسان الحرف عصيت بلسان الحرف، يا عبد نزه تمجيدي عن الحرف وحدود الحرف، أكتب سبحتك بيدي على ظلي، وأجعلك إذا التقينا من أهلي. ويقول له: الحروف مادة الخواتر، وما دمت أسير الخواتر فأنت في شتات، لا تكن في جمعية معي إلا إذا جزت الخواتر، ولا تجوز الخواتر إلا إذا خرجت من الحروف. ويقول له: أخرج عن مسميات الحرف تخرج عن معناه، فإذا خرجت عن معناه فأنا أقرب إليك من حبل الوريد. أخرج عن كلمة حبل وعن كلمة وريد وعن لفظة أنا، فإذا خرجت عن لفظية أنا فأنا الظاهر والباطن، وأنا بكل شيء عليم. ويقول له: الحرف فج من فجاج إبليس. ويقول له: الحرف حرفي والعلم علمي، وأنت عبدي لا عبد حرفي عبد علمي. ويقول له: يا عبد من رآني جاوز النطق والصمت، وجاوز العلم والجهل وجاوز الحدية. ويقول له: يا عبد إذا أردت أن لا يخطر بك سواي، وإذا أردت أن تخرج من الكلمة والعبارة وما تحويه من فتن الدنيا وبادياتها، فأقم في النفي في عتبة الله لا إله إلا الله، واعلم أن النفي لا يكون إلا بي، كما أن الإثبات لا يكون إلا بي، وأنا أنا الذي سوف أنفيك بفضلي عن السوى، وسوف أثبتك بنعمتي في جواري وعنديتي. تلك إلهامات رجل مضى على وفاته أكثر من 1000 عام، وأدرك بعلم من ربه أن الكلمة غواية، وأن الحرف فج من فجاج إبليس، وأنه لا كمال للإنسان إلا إذا عبر وجاوز الحروف واخترق حجاب الكلمات. ولقد مات الرجل وغبر، ولقد هلكت أمم وغبرت، لأنها وقعت في أسر الحروف واستعبدتها الكلمات وأغوتها الشعارات ولعبت بها شياطين العبارات. يقول ذلك العارف العظيم: إنه لا وصول لواصل إلا إذا خرج من حجاب الكلمات والحروف، ولكن الكلمات والحروف هي سرادق إظهار لكل ما في الدنيا. الكلمات هي الوعاء لكل ما نرى ونحس ونسمع، والخروج من الكلمات هو خروج عن الدنيا بحدودها وصورها، وهو خروج عن سيطرة الأشكال وعن سيطرة كل جميل، ولا خروج عن هذه الفتن إلا بالخروج من النفس، لأن الدنيا هي مجال النفس ومطمعها ومعشوقها. إن الخروج من جلدك وأنت في جلدك، يقول النبيون عليه الصلاة والسلام: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، أي انتبهوا إلى أنه لا إله إلا الله، ولا يكن لكم تعلق بغير الله وأنتم في الدنيا. ويقول: عش في الدنيا كعابر سبيل، أي بدون تعلق بشيء، لتموت سليم القلب. ويقول القرآن عن يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من جميع التعلقات ليس فيه إلا الله. وتلك هي الطهارة الإسلامية بمعناها العميق. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعلق بشيء وكل إليه، أي إذا تعلقت بغير الله خرجت من ولايته. فأين نحن الآن من هذه الذرة الرفيعة؟ وأين حضارتنا ومدنيتنا من هذه العتبة العالية التي كان يقف عليها ذلك النبي الكامل ومن بعده ذلك الصوفي العظيم؟ وكم من مئات السنين تخلفت الإنسانية بعد هذه الذروة التي تقف وحدها وكأنها منارة وحيدة شامخة في بحر من الضوضاء والكلمات. ولقد حقق نبينا العظيم معجزة أكبر مما حقق كل الصوفيين، وكان شيخا لهم جميعا ولكل الأجيال من بعدهم. لقد نزل إلى الدنيا وبشرها دون أن يتعلق بها، وعرف الغنى فكان غناه كله للناس، وتعددت زوجاته فلم تشغله إحداهن لحظة واحدة عن ربه، وكان سيدا وحاكما وملكا فلم يحجب عنه الملك تواضعه وعبوديته طرفة عين، وباشر الكلام أحلى الكلام فلم تفتنه عبارته ولا حجبته عن عجز الألفاظ وقصورها، إذ يناجي ربه قائلا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقد توقف مقرا بالعجز ليقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ثم يقول: أعوذ بك منك. فقد وسع الله كل النفع وكل الضر، ولم تعد الكلمات تصلح للتعبير، فإنه هو هو وليس بعده شيء. تلك هي الشخصية الجامعة التي ضرب بها النبي مثلا للكمال البشري حينما يخوض الدنيا، فلا يفقد طهارته ولا تتفرق همته، بل يزداد بالمبشرة كمالا على كمال. وذلك هو المثل الأعلى للتصوف السني العالي: علم وعمل ومسؤولية، وقيم وأخلاق وعبادة لله ابتغاء وجهه. وصاحبنا النفري كان مثل الآخر للتصوف أهل الخلوات وأهل التجرد وأهل التأمل، وما بلغنا من هذه الأمثلة العظيمة شيئا، فما استطعنا أن نتجرد ولا استطعنا أن نخوض الدنيا ونسلم من أوحالها، بل غرقنا في الكلام، نقلد الغرب مرة فنرطل بالإنجليزية والفرنسية واللاتينية، ونقلد الشرق مرة فنرطل بالروسية، ثم نعود إلى هويتنا فنبدأ بالكلام وننتهي بالكلام. الجهل العلمي. العلم وحده لا يكفي لأن يصون صاحبه، فنحن نعلم ضرر التدخين وندخن، ونرى الطبيب يعلم متالف الخمر ويشرب، ونرى أكثر الناس يتبعون الشهوات والأهواء مع علمهم بحيوانية الشهوات وضرار الأهواء، ونرى الأدباء والفنانين طلائع الوعي وقادته أهل إدمان وضحايا مخدرات، ونرى القاضي يرتشي، ونرى رجل القانون يسرق، ونرى شرطة الأمن يعتدون على الأمن، ونرى شهود الحق يحترفون الكذب، ونرى أستاذ الجامعة وحامل الدكتوراه يموت بالسكتة في ملعب الكرة لأن الهدف دخل مرمى الأهلي أو مرمى الزمالك، فهل جهل الأستاذ المتعلم أن ما يجري أمامه في الملعب هو محض لعب وماذا نفعه علمه؟ ونجمع كلنا على أن ما يعرضه التلفزيون سخف، ومع ذلك نتجمع حول الشاشة ونمضي نحملق فيها كالبلهاء، نخرج من مسلسل لندخل في مسلسل، ونرى رجل الدين أول من يسقط فيما ينهي الناس عنه، فهل جهل الحلال والحرام؟ إن الحيوان لا يعلم الحلال من الحرام، والقطة تأكل ما تلقيه لها بيدك وهي جالسة عند قدميك تموء وتتمسح، فإذا خطرت لها سرقة لقمة كان لها موقف آخر، فراحت تتلفت وتخالص النظر عن يمين وشمال، ثم هبشت قطعة السمك وولت الأدبار لتأكلها في خفاء، وهي أفعال تدل على تمييز مؤكد بين اللقمة الحلال والحرام. والقطة حيوان وهي لم تدرس الفقه في الأزهر، فما بال رجل الدين الذي يتفقه وتعلم؟ ليس العلم إذن هو مفتاح الشخصية، ويمكن أن يكون عندك علم أينشتاين ولا ينفعك علمك، بل تكون أدنى الناس أخلاقا وأردلهم معاشرة، وما اختلفت منازل الناس الخلقية بسبب تفاوتهم في العلم، بل سبب تفاوتهم في شيء آخر هو الهمة والعزم. فعلمك بضرر التدخين لا يكفي لأن تتجنبه، وإنما الأمر يحتاج إلى شيء آخر هو الهمة والعزم، وهذا أمر لا يتحقق إلا إذا تحول العلم في داخلك إلى شعور ومزج القلب، فأثمر النفور والكراهية للأمر الدار واستنهض الهمة إلى رفضه. وبالمثل لا يردع الدين صاحبه إلا إذا تحول العلم الديني فيه إلى تمثل وشخوص وحضور للجلال الإلهي، فأصبح يعبد ربه وكأنه يراه، فتوقظ فيه تلك الرؤية الخوف والحب، وتستنهض ما تراخى فيه من عزم وهمة. وبدون هذه الهمة لا يثمر العلم أخلاقا ولا يثمر حكمة، بل ينقلب العلم إلى النقيض ويتحول إلى أداة بطش وظلم. وتلك هي جاهلية العلم التي نراها اليوم، فالأجهزة الإلكترونية تستخدم في السرقة، والذرة في الهدم، والكيمياء في ابتكار المخدرات، والتكنولوجيا في الحروب، والطب في منع الحمل وإطالة اللذة، والأقمار الصناعية في التجسس، وعلوم الفضاء في وضع القنابل المدارية حول الأرض وتهديد الناس، والمتفجرات في تعبئة الرسائل الملغومة. وتلك سورة مكبرة لقوم عاد الذين قال فيهم القرآن: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون. الشعراء، الآية 128 إلى 132. يقول لهم: اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، ليذكرهم أن هذا العلم الذي استخدموه في الشر والعدوان كان مددا منه، وأنه لو شاء لتركهم على البداوة والجهل، فأولى بهم أن يتقوا. وفي مكان آخر يقول عنهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ارمي ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الآيات 6-7-8 من سورة الفجر. فتلك هي روسيا وأمريكا في سورة مكبرة بإمكانات القرن العشرين، تلك الدول العملاقة التي لم يخلق مثلها في البلاد، وترسانة الحديد والصلب ذات العماد، والجيوش ذات الأوتاد، والطغاة الذين يبطشون جبارين، والعقول التي تسهر لتزرع قلوب الموتى في أبدان الأحياء، وتخدر الصحاري، وتجوب الفضاء، وتستولد الأجنة في الأنابيب، وتسعى إلى الخلود. علم هائل يتقدم كل يوم في عالم تتضاءل فيه الرحمة كل يوم، ويذبل فيه الحب كل يوم، مفسحا الطريق إلى جاهلية شرسة مخيفة. فهل يصدق علينا مثل الأولين ويأتي أمر الله فيجعل عالي هذه الحضارة سافلها، أو نحن أمام بعث ديني وفجر روحاني يعيد لهذه الحضارة توازنها فتمشي معتدلة على قدمين بدلا من هذا القفز الأعرج على قدم مادية واحدة؟ أعتقد أن الفجر القادم سيؤذن ببعث ديني يغير الموازين، وأننا أمام أحداث جسام، أحداث رحمة لا أحداث نقمة، فهذا هو الطبيعي بعد فترة طويلة من انقطاع النبوات جاوزت 1000 عام. من الطبيعي بعد 14 قرنا من الفترة أن تعود كلمة الله فيكون لها العلو من جديد في عالم يتعطش لهذه النفحة التي فيها حياته، وينتظر النور في عصر أطبقت عليه الظلمات من كل جانب. أهو نزول المسيح أم ظهور المهدي؟ لا أستبعد هذه الأمور، فنحن ولا شك نعيش في زمن الدجال، وإن لم يظهر الدجال بشخصه بعد فهو موجود في كل مكان من العالم بفكره وحيله وأساليبه وفلسفته، ولم يبق إلا أن يعلن عن نفسه ثم تبدأ أحداث النهاية. ولا يمكن أن يقطع الله عن عباده مدد رحمته، وهم أحوج ما يكونون إلى تلك الرحمة، فإنه سبحانه هو الرحمن الرحيم، خلقنا برحمته ووسع خطايانا برحمته وأفسح لنا بعد الموت جنات رحمته. لعبة تحرير الشعوب. يستخف بالإنسان الغرور أحيانا فيتصور أنه يمتلك مقاليد كل شيء، وأنه يرزق ويعطي ويمنع ويبني ويعمر ويحيي موات الأرض ويرفع الاستغلال عن كاهن الناس وينشر العدل والخير ويغير التاريخ. ألا يمتلك العلم الذي ينقل به الجبال ويحول مجاري الأنهار ويقيم السدود وينزل المطر ويخدر الصحاري ويشفي المرضى ويطارد الميكروب ويقضي على الفيروس؟ وهو ينخدع في نفسه حينما يرى الظروف تستجيب لإرادته والبيئة المادية تنقاد لمشيئته والعجينة الاجتماعية تتشكل في يده وتذل لسلطانه. تلك الخدعة كانت الخميرة التي خرج منها الجبابرة والطغاة وسفحوا الشعوب، أمثال نيرون وهتلر وستالين وفرانكو وسالزار وموسوليني، كل منهم تصور نفسه المحرر والمخلص واليد الخضراء، وانخدع في نفسه حينما استجابت له الظروف وانقادت البيئة وأسلمت الجماهير، فرأى نفسه ينجز ويبني ويعمر ويقيم المشاريع من عدم ويغير الخريطة الجغرافية ويبدل الخريطة التاريخية. وادعى كل منهم فلسفة ومذهبا يبرر به ما يصنع حينما يحتاج الأمر إلى قتل المئات وسجن الألوف. ستالين استخدم الراية الماركسية ليقول إنه يحرر الشعوب من الجوع، وإن الحرية هي أن يجد كل واحد ما يأكله، وأنه سيوفر هذا للناس، وليس لأحد أن يقول لا أو يحتج أو يعترض، وكل من يعترض مخرب ومنحرف ورجعي عقابه الإعدام والسجن والتشريد. وبهذا أعدم 5 ملايين فلاح اعترضوا على نزع ملكياتهم الصغيرة، وقال في بساطة شديدة إنه قتل هؤلاء الفلاحين من أجل الرخاء والتقدم والعدل والحرية، وغسل يديه من الأمر كله. والجبارون على الشاطئ الآخر اتخذوا لأنفسهم مذهبا آخر ودينا آخر يبررون به القتل، قال كل منهم إنه محرر الشعب وإنه يطلق يد الكل في الملكية والاستثمار والإنجاز والإثراء دون حدود، وليتنافس الكل في بحر السوق، فإذا أكل السمك الكبير السمك الصغير فهو لن يتدخل، فهو يحب التنافس الشريف، وإذا ظهرت حيتان تحتكر الماء والضوء فيمكن لمن يريد أن يسرق ويحتج ويقول ما يشاء ضد من يشاء في البرلمان، فنحن بلد حر وأنا حررت الجميع. وقال كل واحد من هؤلاء الجبارين إن نظامه ديمقراطي، وارتفع جعجعة الإذاعات بين اليمين واليسار، يدعي كل نظام أن ديمقراطيته حقيقية وأن ديمقراطية الآخر مزيفة، واستمر القتل والظلم والسجن والتشريد في الجانبين، وتصور جالسون على مربع السلطة أن هذا ثمن طبيعي للمنجزات الاجتماعية والتعمير والبناء. واستمعنا نحن في خلال 20 عاما إلى هذه النغمة المخدرة، نغمة المنجزات والتعمير والبناء والكرامة والحرية، في حين كان القهر والقتل والسجن وانتهاك العقل وانتهاك الكرامة وانتهاك الحرية هي المأساة التي يعانيها كل بيت على أيدي مراكز قوى لخدمة الجالس على مربع السلطة، والذي كان يغسل يديه من كل خطية معتقدا في براءة شديدة أنه يصنع لنا الحرية والخبز والتقدم، ولكن استجابة الظروف لم تستمر وانقياد البيئة لمشيئة الجالس على مربع السلطة لم يدم، ومعجزة العلم الذي ينقل الجبال ويحول مجاري الأنهار ويخدر الصحاري لم تثمر المتوقع منها، فالأرض التي أخرج منها الإنجليز دخلها اليهود، والقناة التي أمامها ردمها، والوحدة التي أعلنها انقلبت انفصالا، والتحرر من أمريكا انتهى إلى الوقوع في قبضة روسيا، والتأميم لرفع الإنتاج أدى إلى خفض الإنتاج، والتوسع في العمالة انتهى إلى بطالة مقنعة، وألوف من الموظفين مكدسون في المكاتب لا يعملون شيئا، ومجانية التعليم دون توسع مناظر في المدارس والفصول، والمختبرات انتهت إلى تكدس ألوف الطلبة في الفصول وتدهور التعليم. وصاحبنا الذي كان يحارب في الكونغو واليمن والسودان والجزائر، وكان يحرض كل الشعوب على تحطيم كل العروش، صاحبنا هذا حينما وتته الفرصة الذهبية ليحارب في مصر بلده انسحب. ماذا حدث؟ هل أخطأت الحسابات؟ لماذا لم يعد القدر يستجيب؟ إن هذا لم يحدث لنا وحدنا، بل نراه يحدث لجميع الجبارين من كل مذهب. خرج في روسيا من أحرق ستالين، وأجدبت حقول أوكرانيا الخصبة التي كانت تتدفق بالقمح، واعترف خروتشوف بالهبوط الخطير في الإنتاج الزراعي وسوء الإنتاج الصناعي بسبب التأميم. وجاءت فرقة كوسيجين بريجنيف لتطلب الخبرة الأمريكية ورأس المال الأمريكي لتعمير سيبيريا ولتفتح فروعا لبنك منهاسن في روسيا. ورأينا أمريكا على الجانب الآخر تأخذ الصين بالأحضان، ثم رأينا الإخوة الشيوعيين يقتل بعضهم بعضا في فيتنام وكمبوديا، ورأينا الصين ترفع رأسها على روسيا، وسقط الشاه في إيران هو ونظامه برغم المساعدة الأمريكية، ورأيناه يخرج هو وأسرته مهرولا يبحث عن ملجئ على أثر صيحة أطلقها رجل عجوز في الثمانين اسمه آية الله الخميني. ماذا حدث؟ هل أخطأت الحسابات؟ لماذا لم يعد القدر يستجيب لهؤلاء القادة العظام كما تعودوا وكما تعودنا منهم؟ السر بسيط، إن أكذوبتهم قد افتضحت، فلم يكن أحد منهم في أي وقت يملك مقاليد كل شيء، ولم يكن الرزاق الوهاب المانع المعطي، ولم يكن المحيي والمميت، وإنما أجل الله على يديه ما خدعه لبعض الوقت فظن نفسه محرر الشعوب وصانع الخبز والمعدل والخير ومخدر الصحاري. فلما أصابه الاغترار وتصور نفسه مطلق اليد في الأقدار والرقاب وأنه وحيد عصره لا يسأل عما يفعل ولا يحاسب، نزع الله عنه الخلافة وكشفت له عورته وأظهر له نقصه وقسم رايته. فالحقيقة أنه لا أحد يستطيع أن يرزق أو يعطي أو يمنع أو يبني أو يعمر أو يمنع حرية أو يرفع ظلما إلا الله، وأن كل ما يفعله الإنسان من هذه الصالحات هو فعل بالوكالة والاستخلاف والإذن والمشيئة الإلهية، وأن الحاكم طوال الوقت مجرد أداة لمشيئة الخالق، والأسباب الطيعة في يده مظهر من مظاهر التيسير والتمكين الإلهي. فكيف يستطيع حاكم أن يمنح الحرية لشعب وهو عاجز عن منحها لنفسه؟ فقد يسحو ذلك الحاكم الجبار فلا يجد ذراعه ولا ساقه، ويجد نفسه مشلولا سجين فراشه لا يستطيع أن يبرحه، وقد يفقد بصره في لحظة بانفصال شبكي فلا يرى طريقه، ثم هو يموت في النهاية وينفخ كالدابة بين كوكبة من الأطباء ومظاهرة من العلم، فلا ينفعه علم ولا طب. فكيف يمنحنا الحياة من لا يستطيع أن يمنحها لنفسه؟ وكيف يحررنا من لا يستطيع أن يحرر نفسه؟ وهل نفعت شاه إيران 7,000,000,000 دولار وهو يبحث عن سكن فلا يجد، وهو يأكل فلا يهضم، ويتشع فلا ينام؟ يا أيها الناس، متى تعلمون أن الحاكمية لله وحده، وأن وحده الذي يرزق ويعطي ويمنع ويبني ويعمر ويخدر الصحاري ويغير التاريخ ويبدل الجغرافيا، وأنه وحده المحرر والمخلص، وأنه خالق الحرية فينا بالأصالة، وأننا نختار به وبموهبنا من قدرات على الترجيح والإرادة والتنفيذ، وأننا نرزق ونعطي ونمنع ونبني ونعمر بما يمدنا من أسباب، وأننا نحكم استخلافا منه وتوكيلا عنه، ولا نستطيع أن نفعل هذا إلا بإذنه ومشيئته، وأنه استخلاف بأجل وميقات. لا يستطيع جبار مهما بلغ جبروته أن يمد في حكمه يوما أو ساعة أو ثانية، وإنما ينجح الحاكم في الإصلاح والتعمير والتغيير وتثبيت قدمه إذا حكم بالموافقة والانسجام مع القوانين والسنن الإلهية، وإذا أحسن الخلافة والوكالة عن سيده. فإذا خرج عن القوانين الإلهية إلى حكم هواه وشهواته، وإذا نسى ختم التوكيل وظن نفسه السيد مطلق اليد في مصائر الناس، وإذا أصابه الكرسي بدوار الكبرياء والعزة، فقد سقط عن كرسيه وسقطت عنه الخلافة، وانتهى أمره إلى الإحباط والطرد، وأخطأ من تصور أن له محررا سوى خالقه، فعلق أوهامه بهذه الدمى والعرائس التي تتداول على كراسي السلطة، إنما هو ديكور من ورق اللعب، وامتحان يعلم به الخالق توجهات قلوب عباده، فلا تعلقوا قلوبكم بأحد سواه، واعلموا أنه هو وحده الذي يحرك العرائس ويدعها على عروشها، ثم يسقطها ثم يأتي بغيرها، وأنه هو وحده محرر الشعوب وصانع المعجزات، وأن الرخاء يأتي من عنده، وأن تخدير الصحاري مشروعه وإلهامه، والتكنولوجيا بعد علمه الذي أتاحه لنا، وأننا لا ندور وحدنا في فراغ، وإنما نحن طوافون حوله نتلقى عنه الليل والنهار. ذلك هو الله رب العالمين، لا إله إلا هو، له وحده الحاكمية. وتلك هي حقيقة كلمة التقوى التي علمها الله جميع أنبيائه، لا إله إلا الله. عن الفن والدين: الفن والدين كلاهما يتنفسان على القلب، وما أكثر ما أصابت الغيرة رجال الدين فرموا الفن والفنانين بالكفر، وما أكثر ما تصالح الاثنان فاندوى الفن خادما للدين، يرسم له المحاريب ويزين السقوف وينحت التماثيل ويرتل الأناشيد. وفي مصر مشرق الحضارة والأديان كانت مسيرة الفن والدين واحدة، شيد الفن للدين المعابد والأهرام والمسلات، وأبدع له الأغاني والتراتيل، وصمم له الرقصات، وكان موكب جمال وزينة للرجال كهنوت. وفي كنائس الفاتيكان أبدعت ريشة ميكائيل أنجلو ورافائيل في رسم الجدران والسقوف، وتألق فن البناء القوطي في بناء الأبراج. وفي العصر الإسلامي ازدهرت العمارة والزخرفة، ووصف القرآن الشعراء فقال: إنهم قوم يهيمون في كل واد، وأنهم أهل غواية ولكن منهم الصالحون المؤمنون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الآيات من 224 إلى 227. الشعراء: فلم يرفض القرآن الشعر ولا الفن بإطلاقه، وإنما جعل من الفنانين فريقين، فريقا من أهل الكذب وفريقا آخر من أهل الصدق والإيمان، فأقام بذلك موازين ثابتة للحكم على الفن وتقييمه. ثم جاء بعد ذلك أهل التطرف والمغالاة فحاربوا فن الرسم والتصوير والنحت وحرموه على إطلاقه، كما حرموا الموسيقى والغناء والرقص. وسمعنا اليوم من القول إن السينما حرام على إطلاقها، كما أن المسرح حرام والتلفزيون حرام، وكلها موجات من التطرف والتعصب لا أساس لها في قرآن أو عقيدة. وكلنا نتعلم من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى شعر الخنساء واستزاده واستحسنه، كما أن القرآن فرق بين الفن الهابط والفن العالي، وهو ميزان ينطبق على كل فروع الفن. وفي الموسيقى هناك السيمفوني الذي يحرك الوجدان، وهناك موسيقى الجاز التي تحرك الغرائز. وفي المسرح هناك مسرح العبرة والحكمة والعظة، وهناك مسرح الهزليات والنكات الرخيصة. وفي السينما هناك الفيلم التاريخي والفيلم العلمي والفيلم التسجيلي، وهناك الدراما العظيمة التي تربي وتعلم، كما أن هناك أعمال الإثارة الهابطة والبرونوغرافية الفاحش. وفي الأغنية هناك القصيد الجميل، كما أن هناك الأغنية السوقية العارية، كما أن تحريم الرسم والتصوير والنحت قياسا على ما جاء من أحاديث نبوية في هذا الباب قياس خاطئ، فالنبي حرم الصور والتماثيل لأنها كانت تعبد وتتخذ في البيوت آلهة. أما الآن فلا أحد يعبد صورة ولا أحد يسجد لتمثال. ثم دعونا ننظر إلى آيات صنعة الله في الطبيعة، ألا نراه قد خلق طيورا تغني وعصافير تغرد وخيولا ترقص؟ ألا نراه قد رسم أجنحة الفراش وزخرفة الطواويس ونحت أجسام الحيتان وعرائس البحر كأنها الغواصات في انسيابها وجمالها؟ ثم تعالوا نسأل: ماذا تفعل بنا مشاهد مسرحية لشكسبير، أو الاستماع إلى سمفونية لبيتهوفن، أو رؤية بالي بحيرة البجع؟ هل تنحط بنا هذه الفنون أو ترتفع؟ هل تستحضر في الذهن شهوات غريزية، أو تستحضر خيالات ملائكية أو معارف إلهية؟ إن الفن الراقي يقيم معبدا للجمال في القلب، وهل ربنا إلا الجمال والكمال والحق والخير؟ إن القرآن على ترفعه وقداسته قد روى لنا جانبا جنسيا من حكاية يوسف وامرأة العزيز، وكيف غلقت امرأة العزيز الأبواب وقالت هيت لك، وكيف همت به وهما لها لولا أن رأى برهان ربه، وكيف وجدوا أن قميصها قطع من دبر، فعلموا من ذلك أنها هي التي راودته عن نفسه، ولكنها كانت لمحة خاطفة للعبرة لم يعمد القرآن فيها إلى إفادة أو تفصيل أو ترسيد. وهذا مثال ومقياس نفهم منه أنه يمكن أن تتطرق الرواية إلى الجانب الجنسي فتلمح وتوجز بالإشارة الخاطفة ودون إفادة وترسيد وتفصيل وإثارة، فلا يتنافى هذا مع جلال الهدف وجمال الأثر. ومع ذلك نفهم من آيات الله في كتابه ومن آيات الله في كونه أن الفن والجمال كالعلم والفكر نشاط إنساني محمود وعظيم، وأنه من آثار نفخة الله الربانية في آدم ونسله، وهي النفخة الروحية التي استوجدت سجود الملائكة وتسخير الكون لهذا المخلوق من طين. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أما الغلاة والمتطرفون الذين يريدون تحريم كل الفنون على إطلاقها فهم من الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وهم الجاحدون بنعمة الله حقا، أو لعلها الغيرة من دائرة الضوء التي يقف فيها الفنان محاطا بجمهوره، أو لعلها الفتنة التي تورث الفنان الغرور فتهبط به من رفيف الملائكة إلى وسواس الشياطين، وكل الواقفين في دائرة الضوء معرضون لدوار الرؤوس وغواية النفس إلا من عصم ربك. ولكن تظل قضية الفنان وعيوبه قضية أخرى غير قضية الفن ومكانه، فقد بدأ الإنسان يرسم ويصور من بدايات العصر الحجري، فكان فنه علامة على إنسانيته ولا يزال. والفنان مهما طوحت به الأهواء والشهوات تراه ساعة يمسك القلم قد تجرد وتحول إلى راهب متبتل راعش القلب ساجد الفؤاد، ولا غرابة في ذلك، فمدد الدين والفن من عين واحدة هي العين التي تنورت به كل المظاهر، وهي العين التي اخضرت بها الصحاري وازدهرت الحياة وأضاءت النجوم وابتسم الوليد وغرد الكروان. الفنان ورجل الدين كلاهما يأخذان من يد واحدة، إنما يسقط الفنان حينما يتصور أنه يأتي بما يأتي به من عند نفسه، وتلك هي بداية الغواية. كلنا في نفس السفينة. السارق الذي يسرق في غفلة من العيون يتصور في العادة أنه يقوم بعمل من أعمال الذكاء، كما يظن الانتهازي الذي يقفز على أكتاف الآخرين بالرشوة واختلاس الفرص أنه أمهر وأقدر من غيره، كما يتخيل صاحبنا الذي يخترق إشارة المرور أو يحدث آلة ضوضاء في الشارع أو يلقي بمخلفات بيته أمام باب جاره أو يتهرب من الضريبة أنه شاطر وصاحب حيلة، وأنه استطاع أن يفوز بنصيب الأسد في مجتمع المغفلين، ولو أن هؤلاء تابعوا فاتورة أعمالهم إلى مجموعها النهائي وتابعوا ما تعرضوا له من خصومات فلفوجئوا بأن الأعمال ترتد على صاحبها دائما. فالذين يخترقون إشارات المرور يتعطلون في النهايات أمام اختناقات وحوادث تخصم من رصيدهم وأعمالهم أياما وشهورا في المستشفيات، والذي يتبول في النهر هو الذي يشرب منه، وعادم السيارة يزكم أنف صاحبها كما يزكم أنوف الآخرين، ورشاش المبيدات يقتل الحشرة الضارة والحشرة المفيدة، ويصيب السمك في البحر والفاكهة على الشجر، ويصل إلى لبن المرضع ولا يزال يتنقل حتى يصل إلى أكبر هؤلاء الذين رشوا المبيدات وإلى أيديهم فيشلها ويتلفها. إن الشر والفساد له دورة يدور فيها يوزع فيها الأضرار على كل من يمر بهم، ولا يزال يتنقل حتى يصل إلى صاحبه فيصيبه. وهذه الدورة لا تعني أحدا، كلنا في نفس السفينة، والذي يخرق السفينة أو يحاول أن يسرق منها روحا أو مسمارا سيكون نصيبه الغرق مع الباقين، لن يقول أفلت بنصيبي من مجتمع المغفلين، فحقيقة الأمر أنه أول هؤلاء المغفلين وأكثرهم غباء، وأنه لن يفلت. وإنما أذكى الكل هو الصادق المستقيم الفاضل الأمين، ولو أدرك المجرم أن جريمته ستصيبه لتردد في ارتكابها، ولكن قصر النظر صور له أنه سيهرب، والحق أنه لم يكن يرى أبعد من أنفه. فالعالم اتصل الآن وتقارب وتلاحم وأصبح كنقطة في فنجان وقنبلة ذرية تطلق في صحراء نيفادا، يمكن أن تغير علاقات الطقس في الفلبين وتثير غبارا ذريا يؤثر على المواليد في أستراليا ويقتل الأجنة في اليابان. ولذلك اجتمع الآن السياسيون العقلاء ليتفقوا على عدم تفجير القنابل الذرية وعلى الحد من السلعة النووية وعلى الحياة في السلام، لأن الحرب سوف تقضي على الغالب والمغلوب ولن يسلم من المعركة أحد. إن تاجر المخدرات لن يهرب سليما بغنيمته، فقد خلق مجتمع من المخدرين وهو يعيش ضمن هذا المجتمع ويتعامل معه، وسوف تصيبه الشرور التي أطلقها إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد، وإن لم ترتد عليه فعلى بيته وأولاده. والعالم بفضل العلم والأقمار الصناعية واللاسلكي والتلكس والتلفزيون أصبح صغيرا جدا، أصبح غرفة واحدة وعائلة واحدة يرى الواحد فيها الآخر ويكلمه بمجرد الضغط على زرار، فأين يهرب المجرم بجريمته ونحن في سفينة واحدة؟ متى ندرك هذا ونعيه جيدا؟ لو أدركناه ووعيناه جميعا لانتهى الإهمال والتواكل والرشوة والتسيب في بلدنا، ولا أصبحنا على مستوى المواطن الأوروبي في شهور. من هو العارف بالله؟ معرفة الله خشيته، وخشيته طاعته، ومن لم يطع ربه فما عرفه. ولو كتب المجلدات ودبج المقالات وألف النظريات في المعرفة الإلهية، ولقد كان إبليس فيلسوفا وعالما ومجادلا وكان يبهر الملائكة بعلمه وفلسفته، حتى لقد سموه طاووس العابدين لفرط زهوه بعلمه وعبادته. وقد ظل 70,000 سنة يعبد ويتفلسف ويجادل، والملائكة يتحلقون حوله يستمعون يعجبون. ولكن الله كان يعلم أن هذا المخلوق المختال المزهو المتكبر الذي يحاضر في المعرفة الإلهية هو أقل مخلوقاته معرفة به، وأن كلامه لا يدل على قلبه، وإنما سيد الأدلة على المعرفة وعدمها هو السلوك عند الأمر والنهي. ساعة يتصادم الأمر مع الطبع والهوى ويجد المخلوق نفسه أمام الاختيار الصعب، وهذا ما حدث حينما جاء أمر الله لإبليس بالسجود لآدم، فشق ذلك على كبريائه واستعلائه وزهوه، وساعتها نسى ما كان يحاضر فيه منذ لحظات، نسى مقام ربه العظيم وجلاله وعظمته، ولم يذكر إلا إنه مأمون بالسجود، ولمن؟ لبشر من طين، وهو المخلوق من نار، فرد الأمر على الآمر وجادل ربه كأنه رب مثله، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ وسقط إبليس مع أجهل الجاهلين، فما عرف إبليس ربه حين جدله وحين رد الأمر عليه، ولم تغن النظريات التي كان يدمجها ولا الحلقات التي كان يبهر بها الملائكة والتي كان يصور بها لنفسه أنه سيد العارفين. وإبليس اليوم هو العقلانية المزهوة المتكبرة في سلوك وفكر الإنسان العصري. إبليس هو التعجرف العقلاني في الفلسفة الغربية، وهو الإرهاب الفكري في الأيديولوجيات المادية، وهو العنصرية عند اليهود، وهو سيادة الدم الأزرق في النازية، وهو وهم الجنس المختار عند البروليتاريا صناع التاريخ وطلائع المستقبل، وهو فكرة السوبرمان عند نيتش. فكل ذلك هو الجهل والكبر، وإن تسمى بأسماء جذابة كالعلم والفلسفة والفكر. والحيوان عنده علم أكثر من علم هؤلاء الناس. القطة تأكل ما تلقيه لها، وهي تتمسح عند قدميك، فإذا خالستك وسرقت السمكة من طعامك أسرعت تأكلها خلف الباب، إن عندها علما بالشريعة وبالحلال والحرام أكبر من علم رئيس المافيا الذي يقتل بأشعة الليزر ويفتح الخزائن بأجهزة إلكترونية. والفلاح البسيط الذي يطوف بالكعبة باكيا مبتهلا عنده علم بالله أكبر وأعمق من علم دكتور السوبرمان المتخصص في الإلهيات. وأنا ولا شك قد حشوت رأسي بكمية من المعارف الإلهية أكثر بكثير مما كان في رأس أبي رحمة الله عليه، ولكني لا أرتاب لحظة في أنه عرف الله أكثر مما عرفته، وأنه بلغ سماء المعرفة بينما أنا ما زلت على أرضها حذا منها شطحات وجدان. وإنما سبقني أبي بالطاعة والتقوى والتزام الأمر، وكما قلت في بداية مقالي، معرفة الله هي خشيته، وخشيته طاعته، ومن لم يطع ربه فما عرفه. ولو كتب المجلدات ودمج المقالات وألف روائع النظريات، وما كان الأنبياء أنبياء بمعجزاتهم وخوارقهم، وإنما باستقامتهم وأخلاقهم. ولم يقل الله لمحمد إنك لعالم عظيم، بل قال وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد كان راسبوتين يشفي المرضى ويتنبأ بالمغيبات ويأتي الخوارق وهو أكبر فساق عصره. وسوف يأتي المسيح الدجال فيحيي الموتى وينزل المطر ويشفي المرضى ويأتي الأعاجيب والخوارق، فلا تزيده معجزاته إلا دجلا. وما أكثر العلماء اليوم ممن هم على الأبالسة، وما أكثر الجهال في الظاهر وهم من سادة العارفين، وما عرف ربه من لم يبكي على نفسه وعلى جهله وعلى تقصيره. ولهذا يقول ربنا عن الآخرة إنها خافضة رافعة، لأنها سوف ترفع الكثيرين ممن عهدناهم في الحديد، وسوف تخفض الكثيرين ممن عهدناهم من العلية، فلن يكون مع الله إلا الذين عرفوه. وليس العارفون هم حملة الشهادات، وإنما هم أهل السلوك والخشوع والتقوى، وهؤلاء قلة لا زمار لهم ولا طبال، وليس لهم في الدنيا راية ولا موكب، وسلوكك هو شاهد علمك، وليس الدبلوم أو البكالوريوس أو الجائزة التقديرية أو نيشان الكمال من طبقة فارس الذي يلمع على صدرك، إنما كل هذه مواهب إبليسية تنفع في دنيا الشطار ثم لا يكون لها وزن ساعة الحق. أما العارفون الذين هم العارفون حقا فهم البسطاء أهل الاستقامة والضمير الذين تراهم دائما في آخر الصف، إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا ماتوا لم يمشي خلفهم أحد. هؤلاء إذا دفنوا بكت عليهم السماوات والأرض وشيعتهم الملائكة، جعلنا الله منهم، فإن لم نكن منهم فخدامهم السائرون خلفهم والطامعون على فتات موائدهم. الخروج من الظلمة إلى النور. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، أي أن الله يصلي على المؤمنين هو وملائكته أن يتولاهم برحمته وعنايته ليخرجهم من الظلمات إلى النور. والسؤال كيف يتم هذا الإخراج من الظلمات إلى النور، وما شواهده فيما نرى حولنا من تقلبات الناس في أحوالهم؟ إننا نراه في تحولات الناس من الكفر إلى الإيمان، ومن الجهل إلى العلم، ومن السفاهة إلى الحكمة، ومن الضلال إلى الرشد، ومن الحيوانية إلى الإنسانية، ومن الشهوة إلى التعقل، ومن التعقل إلى الاستبصار، ومن الخطيئة إلى التوبة، ومن التوبة إلى التطهر، ومن التضارب إلى التعاون والمروءة. فتلك كلها مسيرة من الظلمة إلى النور، فكيف نراها تحدث فينا وفي الناس؟ وماذا تقول لنا خبراتنا؟ إني أراها تحدث دائما من خلال المعاناة والمكابدة، وتولد بالألم والمخاض والأوجاع. فالخطب والمواعظ والكتب لا تستطيع أن تصلح إنسانا، بل إن النبي بحضرته الكاملة لا يستطيع أن يهدي واحدا، ولا أن يخرج نفسا واحدة من الظلمة إلى النور إلا أن يشاء الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وإنما هو مجرد مبلغ ونذير وبشير. وكل ما يقال في المواعظ والخطب والكتب هو إبلاغ وإعلام لا يهدي ولا يغير إلا إذا أيدته المشيئة، وحينئذ سوف تعمل تلك المشيئة من داخل النفس من خلال أسباب قد تبدو أحيانا من الظاهر مادية. فقد رأينا استنارة أديب عظيم مثل طه حسين ترتبط بسلبه نور البصر وإظلام عينيه، وقد رأينا كيف أدى هذا الإظلام إلى مكابدة داخلية ومعاناة أثمرت في النهاية انفتاح البصيرة وإلى نور يتدفق على قلمه، وهكذا خرج النور من بطن الظلمة. إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ولقد عانوا جميعهم المرضى والفقر واليتم والاضطهاد والقسل والنفي والتشريد والتكذيب، ومثلهم الأولياء والمصلحون والحكماء والقادة الشرفاء وأصحاب كلمة الحق في كل عصر. كلهم كابدوا وتعلقوا نورهم بالمكابدة، وما أشبه ذلك الإخراج من الظلمة إلى النور بالجراحة وشق اللحم وخروج الأجنة من ظلمة الأرحام من خلال المخاض المؤلم والصراخ والتوجع. ولهذا قالت لنا الآية: إن هذه المائدة من الآلام تحفها صلوات الله وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فذلك هو الرحمن الذي يرحم بالعذاب، والذي وسعت رحمته كل شيء، والذي وسعت رحمته كل شيء حتى ليقول لنا عن عذاب الآخرة ونارها، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الكل مهاجر إلى الله دنيا وآخرة من الظلمة إلى النور، ولا توقف للمسيرة، وهي مسيرة يحفها العذاب ويصاحبها الألم، بل هي كدح. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان على إطلاقه، المؤمن والكافر، الكل في كدح وهجرة إلى الله. البعض يدرك هذه الهجرة ويسعد بها ويفرح بآلامها، وهؤلاء هم المؤمنون، والبعض الآخر لا يدري بها ويظن أنه مكافح بعقله، وهؤلاء يسبون الدهر ولا يدركون أن بعد الألم يأتي الفرج والانفراج ويطيب الثمر، وهؤلاء هم الكفرة وهم مسوقون في هجرتهم بالعسى والكرباج، لا تحف بهم الملائكة بل تزفهم الشياطين. أما المؤمنون فيهرولون في كدحهم، يستعجلون اللقاء ويطربون للقرب، ويستشرفون أنوار ربهم على الأفق وتنزل عليهم الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآية 30 من سورة فصلت. وفي آية أخرى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية 64 من سورة يونس. وهو اعتراف من القرآن بظهور الكرامات ومخاطبات الملائكة للخاصة من المؤمنين من أهل الكدح والصبر والاستقامة. وهذا زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ومريم كانت تأتيها الملائكة بالرزق في سلة، وأم موسى: وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فتلك مكالمات ولطائف من صحبة الله وملائكته للمؤمنين في عذابهم وبشاراته الخاصة منهم، وهو توكيد لهذه المسيرة من الظلمات إلى النور، وكيف إنها مسيرة عذاب ومعاناة ومكابدة، وكيف أن النور ينشق دائما من الظلمة بمخاض وألم وجراحة، بل أحيانا تكون الجراحة جراحة بدنية بالفعل. وأنا أذكر أني أجريت في حياتي العديد من الجراحات ارتبطت ألامها المضنية بنمو خاصية التأمل والتفكر فيما أقول وفيما أكتب. وطرائق الله في إصلاح عباده ليس لها حصر، ولا أحد يستطيع أن يحدد رحمته ويحصر فضله. ولكن من عجائب ما يثمر التأمل أن الفقر والمرض والألم والمكابدة والمعاناة غالبا ما تكون هي وسائل رحمته وعين فضله. ومن يدرك هذا يتعلم التفويض والتسليم وإسقاط التدبير والتزام الأدب مع الله وعدم الاعتراض على السلب والمنع، بل يشكر ربه على المنع كما يشكره على العطاء، بل ربما خاف العطاء وخشى منه الفتنة واستراح إلى المنع ورأى فيه المنة. وتلك بعض أسرار المكر الإلهي الذي يخشاه العارفون، جعلنا الله منهم وأخرجنا من ظلمتنا إلى نورنا بالألم والمكابدة، لنشكر له الألم ولنشكر له المكابدة ولنشكر له النور، فلا شيء كالنور ولو خرج من النار. ألا يخرج النور دائما من النار؟